هضبت الشاهقة مهيمناً على أرجاء المنطقة شأنه قديماً. كان ثمة جنود يحرسونه، ولكن عددهم لم يكن كبيرا، وكان ثمة ضباط يحرسون الجنود، ولكن أي منهم لم يكن يدري ما الذي سوف يفعله رجاله. وفوق ذلك لقد كان كل منهم يعرف أن عمل رجاله قد لا يكون في أغلب الظن وفق الأوامر الصادرة إليها. وفي رقعة بعيدة واسعة انبسط ريف خرب ليس يثمر غير الوحشة والخراب. كانت كل ورقة خضراء وكل نصل من نصال العشب وكل قشرة من قشور الحنطة فقيرة متغضنة كأهل القرية البائسين، وكان كل شيء منكسا كثير القلب مكظوما محطما. وكانت المساكن والأسيجة والحيوانات المدجنة والرجال والنساء والأطفال والأرض التي تقلهم كانت هذه كلها مهترئة بالية. وكان مولانا وكثيرا ما يكون فردا يتمتع بأعظم الكفاءات نعمة قومية تخلع على الأشياء صبغة فروسية، وكان نموذجا كيسا للحياة المترفة المتألقة، بل نموذجا يتمتع من هذه الناحية بكياسة تزيد على الحاجة. ومع ذلك فقد انتهى مولانا بوصفه ممثلا لطبقة اجتماعية إلى أن يدفع بالأشياء بطريقة من الطرق إلى هذا الوضع. ومن عجب أن تصاب الخليقة التي أوجدت خصيصا لخدمة مولانا بمثل هذا الجفاف العاجل والنضوب السريع. يجب أن يكون ثمة شيء من قصر النظر في ترتيب الأشياء الأبدية من غير شك، ومهما يكن كذلك كانت الحالة. حتى إذا استنزفت من حجارة الصوانة آخر قطرة دم وأدير لولب آلة التعذيب على نحو موصول حتى تحطم سنادها وأخذت الآن تدور وتدور وليس لديها ما تأكله، بدأ مولانا وزملاؤه يفرون من ظاهرة حقيرة إلى هذا الحد وغير قابلة للتفسير إلى هذا الحد. ولكن ذلك لم يكن هو التغير الذي طرأ على القرية وعلى كثير من القرى المماثلة. فطوال عشرات من السنين ومولانا وزملاؤه يمتصون الحياة منها ويعتصرونها ولا يمنون عليها بزيارة منهم إلا في الأحوال النادرة سعيا وراء لذات القنص والطرد، وكانوا يقعون عليها في تصيد الناس حينا وفي تصيد البهائم حينا. البهائم حيث أفسد مولانا وزملاؤه كثيرا من الرياض والحقول وأحالوها إلى مجاهل موحشة جرداء ابتغاء صيانتها والمحافظة على سلامتها. لا، لقد تبدى التغير في بروز الوجوه العجيبة من أبناء الطبقة الوضيعة أكثر مما تبدى في اختفاء أسارير مولانا الرفيعة المنحوتة نحتا الناعمة، فيما عدا ذلك بالطوبة التي تخلع الطوبة على الناس. ذلك بأنه في هذه الأوقات حين كان مصلح الطرق يعمل وحيدا في التراب غير مزعج نفسه في كثير من الأحيان بالتفكير في أنه من تراب وإلى تراب سوف يعود، إذ كان باله مشغولا معظم الوقت في التفكير بعشائه الهزيل إلى أبعد الحدود وفي أنه كان خليقا به أن يأكل أكثر من ذلك بكثير لو حصل على الطعام في هذه الأوقات حين كان مصلح الطرق يرفع عينيه عن عمله المتوحد لينظر إلى المدى البعيد، كان يرى وجها خشنا يقترب سعيا على القدمين، وجها كان نادرا ما يرى في تلك الأرجاء ولكنه انتهى الآن إلى أن يصبح شيئا مألوفا. وفيما كان ذلك الوجه يتقدم كان مصلح الطرق يتبين من غير ما دهش أنه وجه رجل أشعث الشعر ذي منظر وحشي بالغ فارع الطول ينتعل حذاء بدا مستهجنا حتى في عيني معبد طرق كالح الوجه جاف أسمر غائص في تراب طرق عديدة ووحولها مبلل برطوبة سبخة أورثه إياها التخويض في كثير من الأراضي المنخفضة منضوح بالأشواك والأوراق والطحالب التي علقت به وهو يجتاز عدة مسالك فرعية ضيقة خلال الغابات. لقد وفد مثل هذا الرجل عليه وكأنه الشبح في الظهيرة من جو تموز فيما هو يجلس على ركام الحجارة تحت أحد المرتفعات وقاية لنفسه ولو جزئيا من وابل من البرد. نظر الرجل إليه ونظر إلى القرية التي في الغورة وإلى الطاحونة وإلى السجن القائم على الهضبة السامقة، حتى إذا تبين هذه الأشياء بعقله المظلم قال في لهجة ما تكاد تفهم: كيف الحال يا جاك؟ كل شيء حسن يا جاك، هات يدك إذن. وتصافح وجلس الرجل على ركام الحجارة. أليس عندك غداء؟ فقال مصلح الطرق في وجه جائع: ليس عندي غير العشاء الآن. فهز الرجل: ذلك هو الزي الجديد، إن عيني لا تقع على غذاء في أي مكان. وأخرج غليونا مسودا وملأه وأشعله بزنادة وأخذ منه نفسا حتى غدا متوهجا، ثم أبعده فجأة عنه وأسقط فيه من بين سبابته وإبهامه شيئا ما لبث أن التهب وأطلق سحابة من دخان. هات يدك إذن. لقد قالها مصلح الطرق هذه المرة بعد أن رأى إلى هذه الأعمال وتصافح كرة أخرى. وقال مصلح الطرق: الليلة؟ فأجاب الرجل واضعا الغليون في فمه: الليلة. أين؟ هنا. وجلس هو ومصلح الطرق على ركام الحجارة يتبادلان النظرات في صمت، والبرد ينهمر بينهما مثل غارة حراب واهنة حتى بدأت السماء تصفو فوق القرية. وقال الرحالة عندئذ وقد تقدم نحو منحدر الكثيب: أرني. فأجابه مصلح الطرق باسطا إحدى أصابعه: انظر، تهبط من هنا ثم تمضي خلال الشارع على نحو مستقيم وتجتاز عين الماء. فقطعه الرجل مديرا عينه نحو القرية: إلى الجحيم بهذا كله، أنا لا أمضي خلال أيما شارع ولا أجتاز أيما عين. ثم ماذا؟ حسنا، على نحو فرسخين وراء قمة ذلك الكثيب فوق القرية. حسن، ومتى تفرغ من عملك؟ عند مغيب الشمس. هل لك أن توقظني قبل أن تبرح المكان؟ لقد مشيت ليلتين دون ما توقف، دعني آتي على غليوني وعندئذ أنام كما ينام الطفل. هل لك أن توقظني؟ من غير شك. وأتى ابن السبيل على غليونه ووضعه في جيب صدرته وخلع خفيه الخشبيتين الضخمتين واستلقى فوق ركام الحجارة، وما هي إلا لحظة حتى استسلم للرقادة. وفيما كان معبد الطرق مكبًا على عمله المغبر، وفيما كانت سحائب البرد تندفع فتنحسر عن أقلام وخطوط سماوية زاهية تقابلها على صفحة الأرض لمع فضية، بدا ذلك الرجل الضئيل وكان يعتمر هذه المرة بقلنسوة حمراء لا زرقاء، مفتونًا بمشهد الرجل المستلقي على ركام الحجارة. كانت عيناه تلتفتان نحوه التفاتا شبه متواصل، حتى لقد جعل يستخدم أدواته استخداما آلية، وحتى أنه كان في ميسور المرء أن يزعم أن ذلك العمل لم يكن ذا عناء كبير. وكان في داخل الوجه البرونزي والشعر الأسود الأشعث واللحية السوداء الشعثاء والقلنسوة الصوفية الجافية الحمراء والنسيج الصوفي الخشن من قماش بلدي الصنع ومن أوبار البهائم والبنية القوية التي أذابها العيش البائس وانطباق الشفتين انطباقا مقطبا يائسا في أثناء النوم. كان في هذا كله ما ألقى الرعب والهلع في قلب معبد الطرق. وكان الرحالة قد قطع مسافات طوالة، فالألم يخزو قدميها والدم يسيل من كعبيها. كانت نعلاه الضخمتان المحشوتان بالأوراق والأعشاب أثقل من أن يجرهما أميالا متعددة، وكان في ثيابه من الثقوب بقدر ما كان في جسده هو من البثور والنفط، وكان في ثيابه من الثقوب بقدر ما كان في جسده هو من البثور والنفط. وانحنى مصلح الطرق إلى جانبه وحاول أن يختلس نظرة إلى الأسلحة السرية التي يحملها في صدره أو أيما مكان آخر من جسمه، ولكنه لم يهتدي إلى شيء، ذلك بأنه نام وذراعاه متصالبتان فوقه مطبقتان على صدره كمثل إطباق شفتيه على فمه. والواقع أن المدن الحصينة بأسوارها وأبراجها وأبوابها وخنادقها وجسورها المتحركة بدت هباء في عين مصلح الطرق بالقياس إلى منعة هذا الرجل وإحكام تحصنه. وحين رفع عينيه لينظر إلى الأفق ويجيل الطرف فيما حوله، رأى بعين خياله الصغيرة وجوها مماثلة تتخذ سبيلها في طول فرنسا وعرضها، فليس تستطيع عقبة ما أن تصدها أو أن تعوق اندفاعها. واسترسل الرجل في الرقاد غير عابئ بالبرد المنهمر وبفترات الإشراق، وغير مبال بتروح الأشعة والظلال على وجهه، وبالجليد الكليل الذي كان يتساقط على جسده، أو بالماس الذي كانت الشمس تحيل ذلك الجليد إليها، حتى جنحت الشمس إلى المغيب وتخضب الأفق بوهج الشفق. وكان مصلح الطرق قد جمع أدواته وتأهب للهبوط نحو القرية، فدنا من ابن السبيل وأيقظه. وقال النائم رافعا مرفقة: حسن، فرسخان وراء قمة الكثيب. تقريبا. تقريبا حسن. ومضى مصلح الطرق إلى بيته يتقدمه الغبار وفقا لاتجاه الريح، وما هي إلا فترة حتى انتهى إلى عين الماء وراح يزاحم عجاف الماشية التي جيء بها لتشرب، وقد بدا وكأنه يهمس حتى في آذانها فيما هو يهمس في آذان القرية كلها. وحين تناول القرويون عشاءهم الفقير لم يزحفوا إلى فرشهم جريا على مألوف عادتهم، ولكنهم انطلقوا إلى الأبواب من جديد وأقاموا هناك، وسرت حول الأبواب عدوى همس عجيبة، وكذلك حين اجتمع القوم حول عين الماء سرت بينهم عدوى عجيبة أخرى، فهم يصوبون أعينهم في توقع إلى ناحية واحدة ليس غيرا. واستبد القلق بميسيو جابيلا الموظف الرئيسي في المنطقة، فصعد وحده إلى سطح منزله وحدق في ذلك الاتجاه أيضا، واختلس النظر من وراء مداخنه إلى الوجوه المكفهرة المتحلقة حول عين الماء من تحته، ووجه إلى السادن المحتفظ بمفاتيح الكنيسة من يخبره بأن الحاجة قد تدعو إلى قرع ناقوس التحذير بعد هنيها. واشتدت حلكة الليل وترنحت في وجه الريح الثائرة تلك الأشجار المحيطة بالقصر العتيق المحافظة على وضعه المتوحد، وكأنها تتوعد البناء الذي بدا هائلا قاتما في غمرة الظلام. وجرى المطر في ضراوة على سلمي القصر، وقرع الباب الكبير مثل رسول متعجل يوقظ النائمين فيها، واندفعت الرياح قلقة خلال القاعة بين الرماح والمدى العتيقة، وصعدت السلم معولة وهزت سقف السرير الذي كان المركز الأخير يضطجع فيها. وفي شرقي الغابة وغربيها وشماليها وجنوبيها كان أربعة رجال ثقيل الوطأ شعث الشعور يتقدمون في احتراس ليلتقوا في فناء القصر، ساحقين في تقدمهم الأعشاب ومحطمين الأغصان. لقد برزت ثمة أربعة أضواء ثم انطلقت في اتجاهات مختلفة، وخيم الظلام على الأرجاء كرة أخرى، ولكن إلى أجل غير طويل. وفي الحالة أخذ القصر يعلن عن نفسه على نحو عجيب بضوء منبعث من داخله، وكأنه آخذ في التوقد والإشراق، ثم إن وميضا مرتعشا التمع خلف واجهة القصر متخيرا المواطن الشفافة كاشفا عن موضع الدرابزونات والأقواس والنوافذ، ثم إن ذلك الوميض سما إلى أعلى وتعاظم ساعة وإشراق، وفجأة اندلعت ألسنة اللهب من عشرات النوافذ الضخمة واستيقظت الوجوه الحجرية وحدقت وسط النار، وانطلقت حول القصر من أفواه النفر القلائل الذين غدروا هناك همهمة خافتة، وأسرج جواد ما لبث أن انطلق براكبه. كان ثمة في حواشي الليل نخس بالمهماز وتخويض في الوحول، حتى إذا انتهى الفارس إلى الساحة القريبة من العين كبح عنان الجواد فوقف مزبدا لدى باب ميسيو جابيلا. النجدة يا جبل، النجدة أيها الناس! وقرع ناقوس الخطر في نفادي صبر، ولكن لم ترد أيما نجدة أخرى إذا جاز أن نعتبر قرع الناقوس نجدة. ووقف معبد الطرق ومئتان وخمسون من أصدقائه الخلص مكتوف الأذرع عند عين الماء، وأنشأوا يحدقون إلى عمود النار المحلق نحو السماء، وقالوا في عبوس يجب أن يبلغ ارتفاعه 40 قدما، ولم يتحركوا من مواقعهم قط. انطلق الفارس وجواده المزبد خلال القرية انطلاقا مجلجلا، وارتقيا المنحدر الصخري في اتجاه السجن القائم على الهضبة الشاهقة. وعند باب السجن كان عدد من الضباط ينظرون إلى النار، وقد وقفت بعيدا عنهم بعض الشيء جمهرة من الجند. النجدة أيها السادة الضباط، لقد أضرمت النار في القصر، إن بعض النفائس يمكن إنقاذها من النيران إذا حصلنا على المعونة العاجلة. النجدة، النجدة! والتفت الضباط إلى الجنود الذين كانوا ينظرون إلى النار ولم يصدروا أيما أمر إليهم، لقد كان جوابهم يجب أن يحترق، ولقد قالوا ذلك وهم يهزون أكتافهم ويعضون على شفاههم. وتألقت القرية فيمن دفع الفارس هابطا الكثيب من جديد مكتازا الطرق. كان مصلح الطرق والمئتان والخمسون من أصدقائه الخلص قد انقلبوا كالسهام إلى منازلهم بعد أن ألهموا وكأنهم رجل واحد وامرأة واحدة فكرة الإضاءة ابتهاجا بهذا الحدث، وأخذوا يضعون الشموع وراء كل من ألواح الزجاج الصغيرة القاتمة، وقضت الندرة التي عانتها القرية في كل شيء بأن تستعار الشموع عنوة من ميسيو جابيلا، حتى إذا بدا من جانب ذلك الموظف إحجام أو تردد مصلح الطرق الذي كان من قبل بالغ الإذعان للسلطة إلى القول بأن العربات تصلح لإضرام نيران الزينة وأن جياد البريدة سوف تشوى على لهبها. وغدر القصر وشأنه تلتهمه ألسنة النيران، وفيما الحريق يتأجج ويهدر هبت ريح قائضة حتى التوهج، ريح منطلقة من أعماق الجحيم مباشرة وبدت وكأنها تريد أن تدك الصرح دكا. ومع ارتفاع ألسنة اللهب وانخفاضها تراءت الوجوه الحجرية وكأنها تقاسي ضروب الألم والعذاب، حتى إذا تهاوت قطع ضخام من الحجارة والخشب حجب الوجه الذي على أنفه نقرتان، ولكنه ما لبث أن نضل للخروج من غمرة الدخان، فبرز مرة أخرى وكأنه وجه مركزي وحشي يحرق على الخازوق ويصارع النيران. احترق القصر وامتدت النار إلى أقرب الأشجار فسفعتها وغضنتها، وطوقت الأشجار النائية التي أحرقها الرجال الأربع القساء القصر الملتهب بغابة جديدة من الدخان، وغلى الرصاص والحديد الذائبان في حوض العين الرخامي وغاض الماء، وتلاشت ذوائب المطافئ المعدة فوق الأبراج وكأنها الثلج مسته النار، ورشح ذوبها فكأنه أربعة ينابيع من اللهب وعرى، وفي الجدران الصلبة تفرعت شقوق وفجوات، وطوفت الطيور المشدوهة في أرجاء المكان ثم سقطت في اللهب، وأغذ رجال الأربعة القساة السير شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مكتزين الطرق المكفنة بالليل تقودهم المنارة التي أضرموها إلى هدفهم الثاني. وكان أهل القرية المتألقة قد استولوا على الناقوس فأقصوا عنه قارعه الشرعي وأخذوا يدقونه دقات الفرح والابتهاج. ليس هذا فحسب، ذلك أن أهل القرية وقد كاد الجوع والنار وقرع الناقوس أن يذهب بعقولهم ذكروا أن مسيو جابيلا كان هو الذي يجمع منهم الأجور والضرائب، على الرغم من أنه لم يحصل في تلك الأيام القريبة غير جزء صغير من الضرائب ولم يستوفي أجورا ما على الإطلاق، فتشوقت نفوسهم إلى لقائه وحاصروا منزله ودعوه إلى أن يخرج إليهم لحديث شخصي. عندئذ أحكم جبل إصاد بابه بقضبان حديدية ثقالة وانقلب للتحدث مع نفسه، وكانت نتيجة ذلك المداولة أن صعد جبل كرة ثانية إلى سطح بيته وراح يختلس النظر من وراء مداخنه الأجل. قد عقد النية هذه المرة إذا ما حطم الباب، وكان جبل رجلا ضئيل الجسم من أهل الجنوب ذا مزاج نزاع إلى الأخذ بالثأرة، على أن يقذف بنفسه من جدار السطح فيسحق رجلا أو رجلين من محاصري داره قبل أن يموت. وأغلب الظن أن ليلى مسيو جابيلا تطاول فوق سطح منزله وقد زوده القصر القصي بالنار والشموع، وقام الطرق على باب داره وقرع النواقيس ابتهاجا بما قد حدث مقام الموسيقى. ليس هذا فقط، بل لقد تأرجح مصباح مشؤوم عبر الطريق المنبسطة أمام باب مركز البريد الذي يعمل به، وكان أهل القرية شديد التوق إلى أن ينزلوا ذلك المصباح عن موضعه ليحلوه هو محله، وفي الحق إنه لموقف عسير ذلك الذي حمله على أن يقضي ليلة بطولها من ليالي الصيف على شفا هذا الأوقيانوس الأسود متهيئا للغوص في لجته تنفيذا للخطة التي رسمها لنفسه، ولكن الضحى الودود ارتفع آخر الأمر وخبت الشموع المصنوعة من لباب القصب المغموس في الدهن، وتفرق القوم على ابتهاج، وهبط مسيو جبل إلى داره مصطحبا حياته حتى حين. وفي مدى 100 ميل وعلى ضوء حرائق أخرى كان ثمة موظفون آخرون لم ينعموا بما نعم به هو من حسن الحظ في تلك الليلة وفي ليال غيرها، فقد أشرقت عليهم الشمس جثثا معلقة وسط الشوارع التي كانت من قبل آمنة حيث ولدوا ونشأوا، وكان ثمة قرويون ومدنيون أقل حظا من مصلح الطرق وأصحابه، فانقض عليهم الموظفون والجنود وشنقوهم بدورهم، ولكن الوجوه الأربعة القاسية ظلت برغم ذلك تتخذ سبيلها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وأيما كان الجسد المعلق المشنوق فقد ظلت النيران مشبوبة أبدا، وكان في ميسور أيما موظف مهما كان متمكنا من الرياضيات أن يحسب على وجه الدقة مدى ارتفاع المقصلة التي ستصب الماء على تلك النيران وتخمدها. 24. صخرة المغناطيس. انقضت 3 سنين عاصفات على مثل هذه النيران المتأججة والبحار الطامية، وزعزعت الأرض الوقور أمام هجمات أوقيانوس غاضب لم يعد يعرف الجزر قط، فهو متواصل الفيض مضطرد الارتفاع، يوقع الرعب والدهش في نفوس الناظرين إليه من الساحل. ونسج الخيط الذهبي 3 أخرى من سني لوسي الصغيرة لاحما إياها في نسيج حياة ذلك البيت الآمن. وما كان أكثر الليالي والأيام التي أصاخ فيها سكان ذلك البيت إلى الأصداء المترددة في زاوية سوهو بقلوب يستبد بها الروع كلما سمعوا وقع الأقدام المحتشدة، ذلك بأن وقع الأقدام ذاك أمس في أذهانهم وقع أقدام شعب يسير في صخب تحت ظل راية حمراء بعد أن رأى أن بلاده في خطر، فانقلب إلى وحوش كاسرة بفعل سحر رهيب انكب عليه أصحابه منذ دهر بعيد. وكان مولانا بوصفه طبقة اجتماعية قد تناسى أنه ظاهرة غير مرغوب فيها ولا تتمتع بشيء من التقدير في فرنسا، فأثار غضبه أن يتلقى الأمر بمغادرتها ومغادرة هذه الحياة في آن معنا. وكما نشأ ذلك الريفي الأسطوري إبليس متحملا في سبيل ذلك عذابا لا متناهية، ثم بلغ به الذعر حين رأوه حدا جعله لا يسأله سؤالا ما مؤثرا أن يفر في الحالة، كذلك سلخ مولانا دهرا طويلا وهو يتلو في قحى الصلاة الربانية عكسا لا طرد، وأعد كثيرا من الرقى الفعالة الأخرى لإخضاع الشرير، ولكنه ما إن رأى إليه في أهواله المروعة حتى انقلب على عقبيه النبيلتين وولى فرارا. كان البلاط قد هرب حاملا معه إنسان عينه، ولو لم يفعل إذن لأمسى إنسان عينه ذاك هدفا لأعصار من رصاص الشعب. إنها ما كانت في يوم من الأيام عينا تحسن الإبصار، كان يغشاها منذ عهد طويل قذم من غرور إبليس وترف ساردانا بالوس وعمى الخلد الذي يحيا في باطن الأرض، ولكنها فقئت وزالت. كذلك زال البلاط كله ابتداء من تلك الحلقة الداخلية الضيقة إلى الحلقة الخارجية العفنة التي قوامها الكيد والفساد والنفاق. لقد زال النظام الملكي بعد أن حوصر في قصره وعلق الحكم عليها حين جازت الأنباء الأخيرة القناة الإنجليزية. وأقبل شهر آب من سنة 92 و700 بعد الألف، وكانت طبقة النبلاء قد تناثرت في مختلف الأصقاع، وكان طبيعيا أن يكون مصرف تيلسون هو ملتقى هؤلاء النبلاء الأعظم في مدينة لندن. وكما يفترض في الأرواح أن تغشى المواطن التي تعودت أجسادها الاختلاف إليها، كذلك غشي مولانا وليس في جيبه جنيه واحد ذلك الموطن الذي اعتادت جنيهاته الاحتشاد فيها. وفوق ذلك فقد كان مصرف تيلسون هو البقعة التي تهرع إليها أصدق الأنباء الفرنسية وأسرعها، وكان المصرف سخيا فهو يحسن وفادة العملاء القدماء الذين زحزحهم الدهر عن مكانتهم الرفيعة، وكان بعض النبلاء من التبصر وبعد النظر بحيث أحسوا بالعاصفة قبل هبوبها وتوقعوا السلب أو المصادرة، فاحتاطوا للأمر وحولوا أموالهم إلى مصرف تيلسون في الوقت المناسب، فكان في هذا ما جعل إخوانهم من النبلاء المعوزين يختلفون إلى المصرف عساهم يجدون عندهم بعض العون. يضاف إلى هذا كله أن معظم القادمين حديثا من فرنسا كانوا يقصدون أول ما يقصدون إلى مصرف تيلسون حيث يزودون القوم بآخر الأخبار. لهذه الأسباب المختلفات غدا مصرف تيلسون في ذلك الحين المركز الرئيسي الذي تستقى منه أنباء فرنسا، ولقد عرف الجمهور ذلك أحسن المعرفة، وتكاثرت الأسئلة على المصرف حتى لقد وجد القيمون عليه أن من الخير أن يكتبوا الأنباء الأخيرة في سطر أو سطرين ويعلقوها على نوافذ المصرف لكي يطلع عليها كل من هرع خلال تامبل بار لقراءتها. وذات أصيل كثير السحاب والضباب جلس مستر لوري إلى مكتبه وقد وقف تشارلز دوني أمامه متكئا على ذلك المكتب وأنشأ يتحدث إليه في صوت خفيض. وكان كهف التوبة الذي أفرد في وقت ما للاجتماع بعمدة المصرف قد جعل الآن مركزا لتبادل الأنباء، فهو يغض بمن فيه ويفيض، وإنما جرى هذا الحديث قبل موعد إغلاق المصرف بنصف ساعة. وقال تشارلز دوني في شيء من التردد: ولكن على الرغم من أنك أكثر الناس فتوة ونشاطا فإني أحب أن أقول لك. فقال مستر لوري: أفهم تريد أن تقول لي إني شيخ عالي السن. إن الجو متقلب والرحلة طويلة ووسائل السفر رديئة والفوضى متفشية في البلاد، ثم إن مقامك في المدينة قد لا يكون مأمون العاقبة. فقال مستر لوري في ثقة مستبشرة: هذه بعض الأسباب التي تحملني على الذهاب لا على البقاء يا عزيزي تشارلز. إن في باريس قدرا من الأمن يكفيني، وما أحسب أن ثمة من يرغب في التحرش برجل عجوز كاد أن يبلغ 80، على حين تغص المدينة بآلاف من الشباب الناظرين. أما قولك إن حبل الأمن مضطرب، فجوابي عنه أنه لولا ذلك الاضطراب لما كان ثمة داع إلى أن يرسل المصرف من مركزه هنا إلى فرعه هناك رجلا يعرف المدينة وشؤون العمل منذ عهد بعيد ويتمتع بثقة تيلسون وشركائه. وأما كلامك على وسائل المواصلات الرديئة وطول الرحلة وتقلب الأحوال الجوية، فليس لي جواب عنه إلا القول: إذا لم أنشط أنا لتجشم بعض المتاعب من أجل مصرف تيلسون بعد هذه السنوات كلها، فمن ذا الذي ينتظر منه أن يفعل ذلك؟ وفي شيء من القلق قال تشارلز دوني وكأنه امرؤ يفكر بصوت عال: ليتني أذهب أنا إلى هناك. فصاح مستر لوري: حقا، إنك خير من يعترض ويسدي النصيحة. تتمنى لو تذهب إلى هناك وأنت فرنسي المولد، إنك لمستشار حكيم. ولكن يا عزيزي مستر لوري، إن كوني فرنسي المولد هو الذي جعل هذه الفكرة التي أقصد إلى التعبير عنها هنا تراود ذهني كثيرا. إن المرء الذي سبق له أن أبدى بعض العطف على البائسين وتخلى لهم عن بعض الأشياء، وهنا تحدث بطريقته التأملية السالفة، لا معدى له عن التفكير في أنه قد يكون مسموع الكلمة في وطنه، وأنه قد يوفق إلى إقناع القوم بضرورة الاعتدال. في الليلة البارحة فقط بعد أن فارقتنا حين كنت أحادث لوسي، فكرر مستر لوري: حين كنت تحادث لوسي، أجل، لست أدري كيف لا تستحي من أن تذكر اسم لوسي وتتمنى لو تذهب إلى فرنسا في هذه الساعة من النهار. فقال تشارلز دوني في ابتسامة: أنا لست بذاهب على أي حال، ولكنك أنت الذي تقول إنك ذاهب. أجل إني ذاهب حقا. الواقع يا عزيزي تشارلز، وهنا وجه مستر لوري طرفه نحو فرع المصرف النائي هناك في فرنسا وخفض صوته مضيفة: الواقع أنك لا تدري المصاعب التي نلقاها في القيام بعملنا والخطر الذي يتهدد دفاترنا وأوراقنا في تلك الديار، والله الذي في السماء يعرف أي شر سوف يحيق بكثير من الناس إذا ما نهبت بعض وثائقنا أو أتلفت، وهو شيء قد يقع كما تعرف في أي ما لحظة، إذ من ذا الذي يستطيع أن يقول إن باريس لن تغدو طعمة للنار غدا أو هدفا للسلب بعد غدا؟ وعلى أي حال فإن غربلة هذه الوثائق واختيار أهمها في أقصر وقت ممكن ثم دفنه في مكان ما أو إبعاده عن طريق الخطر، أقول إن هذا كله ليس في ميسور أحد سواي القيام به من غير أن يضيع شيئا من الوقت الثمين، هذا إذا كان لبشري أن يزعم القدرة على النهوض بهذا العبء الثقيل. فهل يجوز لي أن أتردد حين يعرف مصرف تيلسون ذلك ويقوله مصرف تيلسون الذي أكلت خبزه هذه السنوات 60 لمجرد أن مفاصلي متصلبة بعض الشيء؟ ماذا؟ إني لغلام صغير يا سيدي إذا ما قست نفسي إلى نصف دزينة من هؤلاء الشيوخ البائسين العاملين هنا. ما أشد إعجابي بروحك الفتية الشهمة يا مستر لوري. فقال مستر لوري وهو يبسط نظره نحو المصرف القائم في فرنسا: هراء يا سيدي، وينبغي أن تذكر يا عزيزي تشارلز أن إخراج أي ما شيء من باريس في الوقت الحاضر يكاد يكون مستحيلا، والحق أن بعض الأوراق والأشياء النفيسة قد حملت إلينا هذا النهار، وأرجو أن يظل هذا الكلام سرا في صدرك، لأنه ليس من شيمة رجل الأعمال الحصيفة أن يهمس بأشياء كهذه في أذن أحد حتى في أذنك أنت، بأيدي حملة ليس أعجب منهم ولا أغرب، حملة تأرجح رأس كل منهم حين اجتاز الحدود وليس يمسكه غير شعرة واحدة. كانت طرودنا تروح وتجيء في مثل السهولة التي عهدناها في انكلترا القديمة ذات الروح التجارية، أما الآن فقد تغيرت الحالة تغيرا تاما. وهل ستذهب الليلة حقا؟ أجل سوف أذهب الليلة، لأن المسألة غدت ملحة إلى حد لا يجيز التأجيل. ولن تصطحب أحدا؟ لقد عرضت علي أسماء كثيرة لم أرتح إلى أحد منها. أنا أعتزم أن أصطحب جاري، فهو طالما نهض بعبء حراستي في ليالي الأحد حتى لقد ألفته. إن أحداً لا يخاله غير كلب إنكليزي من نوع فراس، ولن يظنه إلا منقضاً على أي ممرئ يمس سيده بسوء. يتعين علي أن أقول مرة ثانية إنني معجب من صميم فؤادي بشهامتك وفتوتك، ويتعين علي أن أقول مرة ثانية إن هذا هراء هراء، وإذا ما نهضت بهذه المهمة الصغيرة فقد أقبل ما عرضه علي المصرف، فأتقاعد وأخلد إلى الراحة، وعندئذ يتسع لي مجال التفكير في الشيخوخة. دار هذا الحوار عند مكتب مستر لوري المعهود، وقد احتشد على ياردة أو ياردتين منه جمهور من النبلاء الفرنسيين المتبجحين بأنهم سوف ينتقمون لأنفسهم من الطغام في وقت قريب، فقد كان من دأب أولئك النبلاء اللاجئين ومن دأب أنسبائهم البريطانيين أن يتحدثوا عن هذه الثورة الرهيبة وكأنها الحصاد الأوحد تحت قبة السماء التي لم تزرع قط، وكأنه لم يصنع شيء أو يجتنب صنع شيء مما أدى إليها، وكأن المراقبين لملايين المساكين الفرنسيين وللموارد التي أسيء استعمالها والتي كانت جديرة بأن تجعلهم في رغد من العيش لم يروها محتمة الاندلاع قبل وقوعها بسنوات وسنوات، ولم يدونوا ما قد رأوه بكلام واضح صريح. والواقع أنه كان من العسير على أيما رجل عاقل يعرف الحقيقة أن يستمع إلى هذا التبجح وإلى الخطط المتطرفة التي كان النبلاء يرسمونها لإعادة وضع استنفد نفسه وأبلى الأرض والسماء كما أبلى نفسه، وإنما كان هذا التبجح المرسل من حوله وكأنه غليان الدماء في رأسه، مضافا إلى قلق كامن في ذهنه هو الذي أورث تشارلز دارني القلق. وكان بين المتحدثين سترايفر المحامي الذي خطى خطوات واسعة في معارك التقدم الرسمية، فهو ينضح بالتعصب على الثورة، وهو يشرح لممثلي مولانا في لندن وسائله لنسف الشعب ومحوه كله من على وجه الأرض والعيش من غير ما حاجة إليها، وللقيام بأشياء كثيرة مماثلة في طبيعتها للقضاء على النسور بذر الملح على أذيال الجنس كله. واستمع دارني إلى كلامه ذاك وهو ساخط إلى حد بعيد، ووقف متحيرا لا يدري ما يفعل، أيغادر المصرف لكي لا يسمع شيئا إضافيا أم يبقى ليقول كلمته، ولكن حيرته لم تطل كثيرا إذ وقع ما كان القدر قد قضى بوقوعه. وتفصيل ذلك أن القيم على المصرف أقبل على مستر لوري ووضع تحت بصره رسالة مختومة قذرة، وسأله ما إذا كان قد اهتدى إلى أيما أثر من آثار الرجل الموجهة إليها. وكان القيم على المصرف قد وضع الرسالة على مقربة من دارني بحيث استطاع أن يقرأ عنوانها، وإنما ساعده على الإسراع في ذلك أن العنوان كان يحمل اسمه هو، فقد كان الكلام الذي على ظاهر الرسالة يجري هكذا مترجما إلى الإنكليزية: عاجل جدا إلى السيد سان إيفريموند الماركيز الفرنسي السابق بواسطة السادة تيلسون وشركائهم أصحاب مصرف تيلسون لندن إنجلترا. وكان الدكتور مانيتا قد رجا مستر تشارلز دارني أحر رجاء صباح يوم الزواج أن يبقى سر هذا الاسم مغلقا على الجميع إلا إذا أحله الطبيب من هذا الالتزام، من أجل ذلك لم يعرف أحد غير الدكتور مانيتا اسمه الحقيقي، ولم تستشعر زوجته أي ما شك من هذه الناحية، وكذلك ما كان في طوق مستر لوري أن يشك بحال من الأحوال. وقال مستر لوري مجيبا مدير المصرف: لا، لقد سألت كل امرئ هنا، ولكن أحدا لم يستطع أن يدلني على مكان هذا الرجل. وإذا انحرف عقرب الساعة نحو موعد الإغلاق، فقد اندفع تيار المتحدثين قويا عارما أمام مكتب مستر لوري، فرفع الرسالة مستطلعا رأي القوم عن صاحب هذا العنوان، ونظر مولانا إلى الرسالة في شخص هذا اللاجئ الساخط المتآمر، ونظر مولانا إليها في شخص ذلك اللاجئ الساخط المتآمر، ونظر إليها هذا وذاك وذلك، وقالوا كلهم بالفرنسية أو بالإنكليزية كلاما يرشح بالاستخفاف بهذا الماركيز الذي ما كان ليوجد في مكان ما. وقال أحدهم: أعتقد أنه ابن عم الماركيز الرفيع التهذيب الذي قتل، ولكنه خلف متفسخ سافل. على كل حال أنا سعيد بأن أقول إني لم أعرفه قط. وقال آخر: وكان مولانا هذا قد أخرج من باريس مرفوع الرجلين إلى أعلى نصف مختنق وسط حمل من التبنة، إنه جبان تخلى عن مركزه منذ بضع سنوات. وقال ثالث حادقا العنوان من خلال نظرتيها فيما هو يمر بالمكتب: لقد أصابته عدوى الأفكار الجديدة، فوقف من المركز السابق موقفا معارضا وهجر الإقطاعات حين ورثها عنها وتركها للأوغاد من الغوغاء. إنهم سوف يجازونه الآن فيما أرجو الجزاء الذي يستحق. وصاح سترايفر المتفاخر المنتفخ: هي، هل فعل ذلك؟ أيكون الرجل الذي تبحثون عنه من هذا النوع؟ دعونا نلقي نظرة على اسمه المقيت، لعن الله الرجل. ولم يعد في ميسوري دورني أن يحتمل أكثر مما فعل، فمس كتف مستر سترايفر وقال: أنا أعرف الرجل. فسأله سترايفر: أتعرفه وحق المشتري؟ أنا آسف لذلك. لماذا؟ لماذا يا مستر دورني؟ ألم تسمع ماذا فعل؟ لا تسأل لماذا في هذه الأيام. ولكني أحب أن أسأل لماذا. إذن أكرر لك القول يا مستر دورني، إني آسف لذلك. أنا آسف لأن أسمعك تطرح أي من هذه الأسئلة العجيبة. هنا رجل أصابته عدوى مذهب شيطانية لم يعرف التاريخ أحفل منه بالفساد والتجديف، فتخلى عن ممتلكاته لأحط حثالة في الأرض ارتكبت الجرائم بالجملة، ومع ذلك فأنت تسألني لماذا آسف لأن يعرفه رجل يهذب الناشئة؟ حسناً، ولكني سوف أجيبك. أنا آسف لأن في مثل هذا الوغد دنس، هذا هو السبب. وذكر دورني العهد الذي قطعه للدكتور مانيت بالحفاظ على السر، فكبح جماح غضبه وقال: لعلك لم تفهم الرجل. فقال سترايفر المخاصم: أنا أفهم كيف أدحض حجتك يا مستر دورني، ولسوف أفعل ذلك. فإذا كان هذا الرجل سيدا فاضلا فأنا لا أفهمه أبدا، في استطاعتك أن تقول له هذا مع تحياتي، وفي إمكانك أيضا أن تقوله له بالنيابة عني. إني لا أعجب كيف لم يضع نفسه على رأس الغوغاء السفاكين بعد أن تخلى لهم عن مركزه وممتلكاته كلها. ولكن لا أيها السيد، قال سترايفر ذلك وأجال طرفه فيما حوله متقطقا أصابعه، أنا أعرف شيئا عن الطبيعة البشرية، وإني لا أقول لك إنك لن تجد أبدا رجلا مثل هذا الرجل يسلم نفسه لرحمة هؤلاء المحميين المبجلين. لا أيها السادة، إنه خليق بأن ينقلب على عقبيه بعيد نشوب المعركة ويولي الإدبار. قال مستر سترايفر هذه الكلمات وطقطق أصابعه للمرة الأخيرة، ثم راح يشق طريقه إلى فليت ستريت وسط استحسان عام من مستمعيها. وغدر مستر لوري وتشارلز دورني وحدهما عند المكتب بعد أن أخذ القوم كلهم يغادرون مصرف تيلسون. وقال مستر لوري: هل تحب أن تتولى أمر هذه الرسالة؟ أنت تعرف الرجل الذي ينبغي أن تسلم إليه. بل أعرفه. هل لك أن توضح له أننا نفترض أن هذه الرسالة وجهت إلينا على اعتبار أننا قد نعرف مقر الشخص الذي ينبغي أن تسلم إليه، وأنها لبثت عندنا فترة من الزمن؟ سوف أفعل ذلك. أتعتزم أن تنطلق إلى باريس من هنا؟ أجل من هنا في الساعة 8. سوف أرجع لأودعك. ووسط عاصفة من النقمة على نفسه وعلى سترايفر ومعظم الرجال الآخرين، مضى دورني مسرعا إلى موطن هادئ من تامبل بار وفض الرسالة وقرأها، فإذا هي تقول: سجن أباي، باريس، 21 من حزيران سنة 1792. سيدي المركز السابق، بعد أن هدد أهل القرية حياتي بالخطر فترة طويلة من الزمان، ألقي القبض علي في كثير من العنف والإهانة، وأكرهت على أن أقطع المسافة الشاسعة التي تفصلنا عن باريس مشيا على القدمين. وعلى الطريق قاسيت عذابا كثيرا، ليس هذا فحسب، بل لقد خرب بيتي وسوي بالأرض. إن الجريمة التي سجنت من أجلها يا سيدي المركز السابق، والتي سأمثل من أجلها أمام القضاء وأخسر حياتي إذا لم تسد إلي مساعدة كريمة، هي كما يقولون خيانة قضية الشعب العظيم، خيانة تتمثل في أني عملت ضد الشعب لمصلحة أحد النبلاء المهاجرين، وعبثا حاولت أن أقنعهم بأني عملت من أجل الشعب لا ضد الشعب وفقا لأوامرك. عبثا حاولت أن أقنعهم بأني قبل أن يصار إلى مصادرة أموال المهاجرين أمهلتهم في دفع الضرائب التي رفضوا أدائها، ولم أحصل منهم على أي ما أجر من الأجور، ولم ألجأ إلى اتخاذ أي ما إجراء قانوني. لقد كان جوابهم الوحيد على هذا كله أني عملت لمصلحة نبيل مهاجر، وأين ذلك النبيل المهاجر؟ يا سيدي المركيز السابق الذي لا يدانيه أحد في الفضل والكرم، أين ذلك النبيل المهاجر؟ أنا أصيح في نومي، أين هو؟ أنا أسأل سماء ألن يأتي لإنقاذي؟ ولكن لا جواب. يا سيدي المركيز السابق، إني أرسل صرختي اليائسة عبر البحر راجيا أن تبلغ مسمعيك من طريق مصرف تلسون العظيم المعروف في باريس. إني أستحلفك بحب الرب والعدالة والكرم وبشرف اسمك النبيل، وأتضرع إليك يا سيدي المركيز السابق أن تغيثني وتطلق سراحي. كل خطيئتي أنني كنت مخلصا لك. يا سيدي المركيز السابق، أتوسل إليك أن تكون مخلصا لي. ومن هذا السجن الرعب الذي يدنيني من الهلاك ساعة بعد ساعة، أبعث إليك يا سيدي المركيز السابق توكيدا بأني سأظل خادمك البائس الكئيب المعذب المنكوب جابيل. واستثارت هذه الرسالة القلق الكامن في عقل دارني، وبعثت فيه حياة عنيفة، ذلك بأن الخطر المحدق بخادم قديم ومطيع كل جريمته أنه أخلص الولاء له ولأسرته، وأنشأ يحدق إلى وجهه تحديقا يقطر منه التقريع والتعنيف، فإذا هو يذرع تامبل بار جيئة وذهوبة مفكرا فيما يتعين عليه أن يفعله، حاجبا وجهه أو يكاد عن أعين السابلة. لقد عرف جيدا أنه في استفضاعه للعمل الذي توج مساوئ أسرته القديمة وسمعتها الرديئة، وفي سوء ظنه بعمه، وفي الاشمئزاز الذي واجه به ضميره ذلك البناء المتقود الذي كان يفترض فيه أن يدعمه، لم يسلك المسلك الكامل. لقد عرف جيدا أن تخليه في غمرة من حبه للوسي عن مركزه الاجتماعي، وإن لم يكن جديدا على تفكيره بحالة، كان عملا متعجلا ناقصا. لقد عرف أنه كان يتعين عليه أن يدبر ذلك الإرث تدبيرا نظاميا ويتعهده بالإشراف عليها، وأنه كان يعتزم أن يفعل ذلك ولكنه لم يفعل قط. كانت تحيط به ظروف خاصة من مثل السعادة التي فاز بها في بيته الإنجليزي المختار، واضطراره إلى أن يعمل عملا مرهقا متواصلا، وتعاقب الأحداث وتطورها على نحو سريع جعل وقائع هذا الأسبوع تفسد خطط الأسبوع السابق الفجة، وجعلت وقائع الأسبوع التالي تفسد الخطط التي وضعت وفق وقائع الأسبوع الذي قبله. ولقد عرف جيدا أنه استسلم لسلطان هذه الظروف ضيقا بها بعض الشيء، ولكن من غير ما مقاومة متواصلة متراكمة. ولقد عرف جيدا أنه رصد الزمان ريثما يحين أوان العمل، وأنه كدح وناضل حتى تقضى الزمان وأطلق نبلاء سوقهم للريح فوق كل طريق من الطرق العامة والفرعية، وصدرت ممتلكاتهم وخربت وجفت حتى أسماءهم ومحت. أجل، لقد عرف ذلك جيدا بقدر ما تستطيع أن تعرف أي سلطة فرنسية قد توجه إليه التهمة من أجل ذلك. ولكنه لم يظلم إنسانا ما، ولم يسجن إنسانا ما، وكان يكره انتزاع الرسوم والضرائب في قسوة ووحشية، بحيث آثر أن يتنازل عنها بمحض إرادته، وأن يطوح بنفسه إلى عالم لا حظوة له فيها، فينعم باحترام الناس ويكسب خبزه بعرق جبينه. ولقد عهد إلى جابيل بأمر القرية الفقيرة بعد أن أوصاه وصايا مكتوبة نص فيها على أن عليه أن يرفق بأهلها، وأن يعطيهم القليل الذي كان في وسعه أن يعطيهم إياه من مثل ذلك المقدار من الوقود الذي يسمح لهم الدائنون الكبار بأخذه في الشتاء، وذاك المقدار من المحصول الذي يمكن أن ينتزع من القبضة نفسها في الصيف. ولا ريب في أنه قد أقام الحجة والبرهان على صحة هذه الواقعة حفاظا على سلامته الخاصة، بحيث يكون من المحتوم أن تجلى الآن للعيان. وكان في ذلك ما عزز العزم اليائس الذي كان تشارلز دارني قد شرع يوطده، والذي يقضي بأن يسافر إلى باريس. أجل، فمثل ذلك الملاح الذي تتحدث عنه الأسطورة القديمة، كانت الرياح والتيارات قد ساقته إلى صخرة مغناطيس، فهي تجذبه إليها وهو مضطر إلى الذهاب. كانت كل خاطرة من الخواطر التي راودته تسوقه سوقا أسرع فأسرع، وفي اضطراد أكثر فأكثر نحو تلك الصخرة الرهيبة. لقد كان يقلقه من قبل أن توجه الثورة في بلاده التعسة وبأيدي نفر من الرجال غير الصالحين وجهة منحرفة، على حين كان يستطيع أن يغفل عن أنه وهو أفضل منهم جميعا لم يكن هناك. ولو كان هناك إذن لسعى جهده إلى وضع حد لإراقة الدماء وإلى التعلق بأهداب الرحمة والإنسانية، وفيما كان ذلك القلق الذي ساوره يخمد تارة ويثور تارة، قارن ما بين موقفه وموقف ذلك الرجل العجوز الشجاع الملتهب بالحرص على أداء الواجب، وما إن فرغ من عقد هذه المقارنة التي حزت في نفسه حتى ذكر سخريات النبلاء التي لسعته لسعا مريرة، وسخريات سترايفر التي كانت خشنة جارحة بخاصة لأسباب قديمة، وبعد ذلك ألمت بمخيلته رسالة جبال كصرخة سجين بريء مهدد بالموت يستحلف بمرؤته وشرفه وباسمه الطيب أن يبادر إلى إنقاذه. لقد وطد العزم إن عليه أن يذهب إلى باريس، أجل كانت صخرة المغناطيس تكتذبه فيتعين عليه أن يبحر حتى يلتصق بها. كان غافلا عن تلك الصخرة وكان لا يستشعر أو يكاد خطرا ما، فقد خيل إليه أن النية التي أصدر عنها حين عمل ما عمل على الرغم من أن ذلك الصنيع لم يبلغ حد الكمال كفيلة بأن تجعل القوم يرحبون بمقدمه ترحيبا كبيرا. ثم تمثلت إليه تلك الرؤية المجيدة التي تحفز المرأة إلى أن يعمل صالحا، والتي كثيرا ما كان سرابا دامية قضى على كثير من أصحاب النفوس الرضية، حتى لقد خيل إليه أنه سوف يصبح إذا من قلب إلى وطنه رجلا ذا نفوذ، رجلا قادرا على أن يوجه هذه الثورة المتعظمة ضراوتها يوما بعد يوم وجهة خيرة. وفيما هو يغدو ويروح وقد وطن النفس على السفر، بدا له أن الأفضل أن لا تعلم لوسي وأبوها بالذي وطد العزم عليه إلا بعد أن يسافر فعلا، وبذلك تكفى لوسي مؤونة الفراق ويعرف أبوها. وكان ما يزال يكره التفكير في موطنه السابق الذي أورثه ضروب الآلام بالرحلة بوصفها أمرا مقضية لا مجال فيه للتردد والشك، ولم يحاول أن ينظر إلى أي مدى كان والدها مسؤولا عما أعوز موقفه من الكمال، نتيجة لقلقه الموجع من بعث ذكريات السجن القديمة في ذهن الطبيب. ولكن هذا العامل أيضا كان له أثره في المسلك الذي انتهجه، وأنشأ يذرع المكان جيئة وذهوبة، موزع اللب مضطرب البال، حتى حان موعد العودة إلى المصرف لتوديع مستر لوري، وقد عزم على ألا يكشف لهذا الصديق القديم عما استقر عليه رأيه إلا بعد أن يبلغ باريس. كانت مركبة ذات جياد واقفة بباب المصرف، وكان جيري كامل العدة منتعلا حذاءه العالي الساق، وقال تشارلز دوني لمستر لوري: لقد أسلمت تلك الرسالة إلى صاحبها، ولست أرضى أن تحمل أيما جواب خطي، ولكن لعلك لا تجد بأسا في أن تحمل جوابا شفهيا. فقال مستر لوري: أنا مستعد لذلك بطيبة خاطر إذا لم يكن الجواب خطيرا. لا على الإطلاق، برغم أنه موجه إلى معتقل في سجن إباية. فقال مستر لوري ومفكرته مفتوحة في يده: جبال، وما الرسالة التي تريد أن أحملها إلى تعز جبال في سجنه؟ قل له إنه تلقى الرسالة وإنه سوف يأتي. هل ثمت وقت محدد؟ سوف يسافر غدا مساء. هل أذكر له اسما ما؟ لا. وساعد مستر لوري في التلفع بعدد من المعاطف والأبراد، وانطلق معه من دفء المصرف القديم إلى هواء فليت ستريت الضبابية. وقال مستر لوري وهو يودعه: احمل محبتي إلى لوسي وإلى لوسي الصغيرة، واعتني بهما أعظم العناية ريثما أعود. هز تشارلز دارني رأسه وابتسم في ارتياب بينما كانت العربة تمضي لسبيلها. سهر تلك الليلة من اليوم الرابع عشر من آب حتى ساعة متأخرة، وخط رسالتين متقدمتين إحداهما للوسي وهي تشرح الواجب الذي يفرض عليه الذهاب إلى باريس، وتظهر لها آخر الأمر الأسباب التي تحمله على الاعتقاد بأنه سوف يكون في مأمن من كل خطر هناك، والأخرى للدكتور يعهد فيها إليه بأمر العناية بلوسي وطفلتها العزيزة ويعالج الموضوع نفسه في أشد التوكيد. ولقد كتب لكل من لوسي والطبيب أنه سوف يوجه إليهما الرسائل المؤذنة بسلامته بعد وصوله إلى باريس مباشرة. كان يوما عسيرا ذلك اليوم الذي قضاه معهما، وقد أضمر لأول مرة في حياتهم المشترك شيئا عنهما. لقد كان عسيرا عليه أن يضمر المخادعة البريئة التي كان في غفلة كاملة عنها، ولكن نظرة محبة إلى زوجته المنهمكة في عملها وقد غمرتها السعادة جعلته يحجم عن إنبائها بالخطوة التي يوشك على القيام بها. كانت نفسه تنازعه إلى إنبائها، إذ وجد من المستغرب جدا أن يقدم على عمل لا تساعده هي فيها. وتقضى النهار في سرعة، وفي أوائل المساء عانقها وعانق سمياتها التي ما كان حبه لها ليقل عن حبه لأمها، متظاهرا بأنه سوف يرجع بعد هنيهة، زاعما أنه على موعد مع شخص وهمية. وكان قد أخفى حقيبة ملأة بالثياب، وانطلق إلى الشوارع الكئيبة الرازحة تحت الضباب الثقيلة، وبين ضلوعه قلب أكثر كآبة. كانت القوة غير المنظورة تجذبه الآن نحوها جذبا سريعا، وكانت جميع الرياح والأمواج تتجه به في استقامة وعنف إلى هناك. لقد دفع الرسالتين إلى حاجب موثوق ليسلمهما إلى لوسي وأبيها قبل منتصف الليل بنصف ساعة قبل ذلك، وامتطى جوادا إلى دوفر وبدأ رحلته. وكانت صرخة السجين البائس أستحلفك بحب الرب والعدالة والكرم وبشرف اسمك النبيل هي الرقية التي قوى بها فؤاده الغائر، فيما هو يخلف وراءه كل أثير لديها في هذه الأرض ويطفو بعيدا نحو صخرة المغناطيس. الكتاب الثالث، أثر عاصفة. 1. في السر. كانت رحلة بطيئة تلك التي قام بها صاحبنا من إنكلترا إلى باريس خريف سنة 92 و700 بعد الألف. كانت الطرق الرديئة والعربات الرديئة والخيل الرديئة تعوق المسافر، على الرغم من أن ملك فرنسا المحطم المنكود الحظ كان لا يزال على عرشه محوطا بآيات المجد كلها، ولكن الفترة الجديدة كانت مثقلة بعوائق أخرى غير هذا. كان يقوم عند باب كل بلدة ومركز جباية الضرائب في كل قرية عصبة من المواطنين المجاهدين المستعدة بنادقهم الوطنية للانطلاق استعدادا انفجاريا ما بعده، فهم يعترضون سبيل المارين ويستجوبونهم ويتحرون أوراقهم ويبحثون عن أسمائهم في لوائح خاصة بهم، ثم يردونهم على أعقابهم أو يسمحون لهم بمواصلة السير أو يوقفونهم حيثهم ويلقون عليهم القبض حسب ما يتراءى لوهمهم أو لتقديرهم العجيب أنه خير وأبقى للجمهورية البازغ فجرها، الجمهورية الواحدة التي لا تتجزأ، جمهورية الحرية والمساواة والإخاء أو الموت. وكان تشارلز دوني قد اجتاز بضعة فراسخ من الأرض الفرنسية عندما بدأ يدرك أنه لا أمل له في العودة من هذه الطرق الريفية إلا إذا أعلن مواطنا صالحا من مواطني باريس، ومهما يحل به الآن فيتعين عليه أن يواصل رحلته إلى منتهاها. والحق أنه لم تطبق أبواب قرية حقيرة من خلفه، ولم يقم حاجز عادي عبر الطريق من ورائه إلا ووجد في ذلك جدارا حديديا آخر في السلسلة التي كانت تقام بينه وبين إنكلترا. كان الاحتراس الكلي يطوقه تطويقا صارما، فلو أنه اقتيد مقيدا أو دفع إلى مصيره في قفص لم استشعر أنه مسلوب الحرية بقدر ما يستشعر ذلك الآن. ولم يوقف هذا الاحتراس الكلي على الطريق العام 20 مرة في كل محطة فحسب، بل لقد عاق تقدمه 20 مرة في اليوم الواحد باللحاق به على متون الخيل وإرجاعه إلى نقطة بعينها، أو بسبقه على متون الخيل وإيقافه احتياطا، أو بالانطلاق إلى جانبه ليظل رهن الرقابة. وكانت رحلته قد استغرقت في فرنسا وحدها أياما عديدة عندما أوى إلى الفراش وقد هده الإعياء في بلدة صغيرة قائمة على الطريق العام وما تزال تفصله عن باريس مسافة بعيدة. إن شيئا ما كان يمكن أن يبلغ به تلك البلدة غير رسالة جبل المعذب من محبسه في سجن أبايا، ولقد لقي من المصاعب في مخفر هذه البلدة الصغيرة ما جعله يشعر بأن رحلته قد انتهت إلى أزمة. من أجل ذلك عجب أقل ما يستطيع المرء أن يعجب، إذ وجد نفسه يوقظ في النزل الصغير الذي أخر فيه حتى الصباح عند منتصف الليلة، وإنما أيقظه موظف محلي جبان وثلاثة وطنيين مسلحين يعتمرون قلانس حمراء خشنة وقد جلسوا على الفراش وأنشأوا يدخنون الغليون. قال الموظف: أيها المهاجر، سوف أبعث بك إلى باريس تحت الحراسة. أيها المواطن، أنا لا أرغب في شيء أكثر من الذهاب إلى باريس، وإن كان في ميسوري أن أستغني عن الحراسة. فهر أحد لابس القلانس الحمراء ضاربا غطاء السرير بعقب بندقيته: أصمت أصمت أيها الأرستقراطية. فقال الموظف الجبان: صحيح ما يقوله الوطني الصالح، أنت أرستقراطي ويجب أن تحاط بحرس وأن تدفع ثمن ذلك. فقال تشارلز دورني، ليس لي أي خيار. صاحت القلنسوة الحمراء العابسة نفسها، خيار، اسمع ما يقول، كأن حمايته من سلاح المصابيح ليست فضلا ومنه. فقال الموظف، وما يقوله الوطني الصالح صحيح دائما، انهض وارتدي ملابسك أيها المهاجر. وامتثل دورني الأمر وأعيد إلى المخفر، حيث كان وطنيون آخرون على رؤوسهم قلانس حمراء خشنة يدخنون ويشربون وينامون قرب نار الحراسة، وهنا دفع ثمن حراسته غالية، وانطلق مع الحرس مجتازا الطرق المبتلة الرطبة في الساعة 3 صباحا. وكان الحرس يتألف من وطنيين اثنين يعتمر كل منهما قلنسوة حمراء تحيط بها شريطة مثلثة الألوان، ويحمل بندقية وطنية وسيفا طويلة، وككل منهما يواكبه من جانب. كان تشارلز دورني يمسك بزمام فرسه، ولكن حبلا مرخا كان قد شد إلى عنانه، ولف طرفه حول معصم أحد الوطنيين، وانطلقوا على هذه الحال، والمطر العنيف يصفع وجوههم، وقد أخذت أفراسهم تطأ شوارع البلدة غير المستوية وطئا ثقيلا مجلجلا، لتمضي بهم بعد إلى الطرق الغائصة في الوحلة. هكذا اجتازوا جميع الطرق الموحلة التي تفصلهم عن العاصمة على نحو مطرد، لا يعرف من التغير شيئا غير تغير الأفراس وسرعة السير. لقد انطلقوا ليلا متوقفين بعد ساعة أو ساعتين من انبلاج الفجر ليستلقوا هناك حتى الغسق. كانت ثياب الجنديين من الرثاثة بحيث فتل القش على أرجلهما العارية، ووضع أكتافهما البالية على القش والطين لكي يقيا نفسيهما من أذى البلل. وفيما عدا الضيق الشخصي الناشئ عن مثل هذه المراقبة والمخاوف التي كانت تستبد به بسبب من أن أحد الرجلين الوطنيين كان ثملا أبدا، فهو يحمل بندقيته في طيش وعدم تبصر، لم يسمح تشارلز دورني لهذه القيود المفروضة عليه أن تثير في صدره أي ذعر جدية، إذ قدر فيما بينه وبين نفسه أن لا علاقة لذلك كله بالظروف الجوهرية الخاصة بقضية شخصية لما ينظر فيها، والإفادات الممكن إثبات صحتها بشهادة سجين آباي والتي لما تقدم بعد. ولكنهم ما إن انتهوا إلى بلدة بوفي وقد هبط الليل وغصت الشوارع بالناس، حتى لم يعد في طوقه أن يخفي عن نفسه أن المظاهر كلها تؤذن بخطر شديد. لقد اجتمع حشد مشؤوم ليرى إليه يترجل في فناء المركز البريدي، وانطلقت عشرات الأصوات صائحة ليسقط المهاجر. وكان على وشك أن يفارق سرج الفرس حين بدا له أن يرتد إليه بوصفه المكان الأكثر أمنا، وقال، مهاجر يا أصدقائي، ألا ترونني هنا في فرنسا بمحض إرادتي؟ فصاح بيطار راح يتقدم نحوه على نحو هائج وسط الحشد وفي يده مطرقة، أنت مهاجر ملعون وأنت أرستقراطي ملعون. وحال صاحب البريد بين هذا الرجل وبين زمام الراكب، وكان واضحا أنه يسعى نحوه، وقال في نبرة تهدئة، دعه وشأنه، دعه وشأنه، إنه سوف يحاكم في باريس. فكرر البيطار ملوحا بمطرقته، سوف يحاكم، أي وسيحكم عليه بتهمة الخيانة. وهنا هدر الحشد هدير الموافقة والاستحسان، وصد دارني صاحب البريد الذي كان ينبغي أن يدير رأسه إلى الفناء، وكان الوطني الثمل قاعدا على سرجه في رصانة يراقب المشهد والحبل يطوق معصمه، وقال حالما وفق إلى أن يسمع الناس صوته، أيها الأصدقاء، أنتم تخدعون أنفسكم، أو لعلكم قد خدعتم، أنا لست خائنا. فصاح الحداد، إنه يكذب، إنه يعتبر خائنا منذ صدور المرسوم، إن حياته أصبحت ملكا للشعب، إن حياته اللعينة لم تعد ملكه. وفي اللحظة التي رأى دورني خلالها إلى أعين الحشد مفصحة عن قرب الهجوم، وجه صاحب البريد فرسه نحو الفناء، وتقدم الوطنيان محيطين بفرسه عن يمين وشمال، وأوصد صاحب البريد الأبواب المزدوجة المجنونة ودعمها بالقضبان الحديدية، وصفعها البيطار بضربة من مطرقته وهدر الحشد، ولكنهم لم يأتوا أي ما عمل آخر. وسأل دورني صاحب البريد بعد أن شاكره ووقف إلى جانبه في الفناء، ما ذلك المرسوم الذي أشار إليه الحداد؟ إنه قانون يقضي ببيع ممتلكات المهاجرين. ومتى أقر؟ في اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. يوم غادرت إنجلترا. الناس كلهم يقولون إنه واحد من عدة مراسيم سوف تقر قريبا إذا لم تقر حتى الآن، وهي تقضي بنفي جميع المهاجرين والحكم بالموت على كل من يعود منهم إلى الوطن. ذلك ما عناه حين قال إن حياتك ليست ملكا لك. ولكن مثل هذه المراسيم لما تسن بعد؟ فأجابه صاحب البريد رافعا كتفيها: وما يدريني، لعلها قد سنت ولعلها لم تسن بعد. سيان، ماذا تريد؟ واستراحوا على بعض التبن في علية ما حتى منتصف الليل، ثم انطلقوا كرة ثانية بعد أن نامت القرية كلها. والواقع أن تغيرات كثيرة طرأت على الأشياء المألوفة، فجعلت هذه الرحلة وهمية، ولم تكن ندرة النوم الظاهرية هي أقل هذه التغيرات شأنا وبروزا. كانوا كلما اندفعت بهم أفراسهم اندفاعا متطاولا متوحدا على بعض الطرق الموحشة، ينتهي بهم المكان إلى مجموعة من الأكواخ الفقيرة غير المغموسة في الظلام، أكواخ فقيرة تشع أضواء من جنباتها. وهناك كانوا يجدون الناس على نحو شبحي في جوف الليل، يطوفون متشابك الأيدي حول شجرة متغضنة من شجرات الحرية، أو مصطفين كالجند ينشدون إحدى أغاني الحرية. ولكن النوم لم يجافي بوفيه لحسن الحظ تلك الليلة، فسهل عليهم الخروج منها منطلقين مرة أخرى في خضم العزلة والوحشة، مجلجلين خلال البرد والبلل السابقين لأوانهما وسط الحقول المقفرة التي لم تطلع شيئا من ثمرات الأرض ذلك العام، والتي رقشتها أنقاض البيوت المحترقة المسودة، والانبثاق المفاجئ من مكمنها، وانطلاق العسس الوطني بخيولهم انطلاقا عنيفا فوق طرقها جميعا. طلع عليهم الصباح آخر الأمر أمام سور باريس، وكان الحاجز موصدا محروسا حراسة شديدة حين اندفعت جيادهم نحوه. تساءل رجل ينضح وجهه بصرامة السلطان، وكان الحرس قد دعوه: أين أوراق هذا السجين؟ وطبيعي أن تصدم هذه الكلمة البغيضة تشارلز دارني، فالتمس من المتكلم أن يعلم أنه مسافر حر ومواطن فرنسي تحيط به حراسة فرضتها عليه أحوال البلاد المضطربة ودفع نفقاتها. وكرر الرجل نفسه من غير أن يعيره أقل التفات: أين أوراق هذا السجين؟ وكان الوطني الثمل يحتفظ بها في قبعته، فأخرجها منها حتى إذا ألقى الرجل ذو السلطان نظرة على رسالة جبال عراه بعض الاضطراب والدهشة، ونظر إلى دارني في اهتمام بالغ. ثم إنه فارق الحرس والمحروس من غير أن ينطق بكلمة، ومضى إلى المخفر، وظلوهم في أثناء ذلك على جيادهم خارج الباب. وفي فترة الانتظار تلك أجال تشارلز دارني بصره فيما حوله، فألف حرسا مختلطا من الجند والوطنيين قائما لدى الباب، عدد الوطنيين فيه أكثر من عدد الجند. ولاحظ أن الدخول إلى المدينة ميسر لعربات الفلاحين المحملة بالمؤن وأشباهها من وسائل النقل، في حين كان الخروج منها عسيرا حتى على أبسط الناس وأكثرهم سذاجة. كان حشد من الرجال والنساء والبهائم والعربات على اختلافها ينتظر الانطلاق، ولكن عملية التحقق من الهوية كانت دقيقة قاسية، فهم يرشحون من خلال الحاجز في بطء كثير. وعرف بعض هؤلاء الناس أن دورهم في المثول بين يدي الحرس متأخر جدا، فاستلقوا على الأرض ليناموا أو يدخنوا بين أخذ غيرهم بأطراف الحديث، وراح آخرون يتسكعون هنا وهناك. وكان القوم كلهم نساء ورجالا يعتمرون قلانس حمرا تطوقها شرائط مثلثة الألوان. حتى إذا أمضى دارني على صهوة جواده نحو من نصف ساعة لاحظ خلالها هذه الأشياء كلها، رجع الرجل ذو السلطان وأصدر أمره إلى الحرس بأن يرفعوا الحاجز. ثم إنه دفع إلى الرجلين المرافقين لدارني صحيهما وثملهما إيصالا به، وطلب إليه أن يترجل عن جواده، وامتثل الأمر، فاقتاد الوطنيان جواده المتعب واستدار وانطلق من غير أن يدخل المدينة. وسيق دارني إلى غرفة للحرس تفوح منها رائحة الخمر والتبغ، وتضم عددا من الجنود والوطنيين بين نائم ويقظان وصاح وسكران، وفي مختلف الحالات المتوسطة ما بين النوم واليقظة والصحو والسكر، بعضهم واقف وبعضهم متسلق على ظهره. وكان نور الغرفة مستمدا بعضه من مصابيح الزيت التي توشك أن تحتضر، ومستمدا بعضه من نور النهار الغائم القاتم، فهو في حال من التردد والغموض مماثلة. كانت بعض الدفاتر مفتوحة فوق مكتب ما، وكان ضابط مظلم الأسارير قاسي الملامح ينظر فيها. قال الضابط للرجل الذي اقتاد دارني فيما هو يتناول قصاصة من الورق ليكتب عليها: أيها المواطن دوفارج، أهذا هو المهاجر إيفريموند؟ هذا هو. ما سنك يا إيفريموند؟ 37. متزوج يا إيفريموند؟ نعم. أين؟ في إنكلترا. من غير شك. أين زوجتك يا إيفريموند؟ في إنكلترا. من غير شك. سوف تساق يا إيفريموند إلى سجن لافورس. فصاح دارني: يا لعدالة السماء، بأي قانون وبأية جريمة؟ ورفع الضابط بصره لحظة عن قصاصة الورق وقال في ابتسامة صارمة: أصبح عندنا منذ مغادرتك البلاد يا إيفريموند قوانين جديدة وجرائم جديدة. ثم عاود الكتابة من جديد: أرجو أن تلاحظ أني قدمت إلى هنا بمحض إرادتي استجابة لهذا النداء الذي أمامك والموجه إلي من مواطن زميل. أنا لا أطلب أكثر من أن تتحيوا لي الفرصة للقيام بهذا الواجب من غير إبطاء، أليس ذلك من حقي؟ فأجابه الضابط في برودة: المهاجرون لا حقوق لهم يا إيفريموند. وواصل الكتابة حتى إذا أتمها تلا على نفسه ما كتب وجفف الحبر بالرملة، وقدم القصاصة إلى دوفارج قائلا: في السر. وأومأ دوفارج بتلك القصاصة إلى سجين أن يرافقه، وأذعن السجين يحيط به حرس مؤلف من وطنيين مسلحين. وفيما هم يهبطون سلم المخفر ويتجهون نحو باريس، قال دوفارج في صوت خفيض: أأنت الذي تزوجت بنت الدكتور مانيتا الذي كان سجينا ذات يوم في الباستيل المندثر؟ فأجاب دارني ناظرا إليه في دهش: نعم. إن اسمي دوفارج، وأنا أدير حانة في حي سان أنطوان، لعلك سمعت بي. لقد وفدت زوجتي على بيتك تطلب أباها. أجل. وبدت كلمة زوجة وكأنها مذكر قاتم حمل دوفارج على أن يقول في نفاد صبر: بحق تلك الأنثى الماضية الحد التي ولدت حديثا والتي يدعونها المقصلة، ما الذي جاء بك إلى فرنسا؟ لقد سمعتني حين ذكرت السبب منذ دقيقة، ألا تؤمن أن ذلك هو الحق؟ فقال دوفارج وقد زوم بين عينيه وحدق النظر إلى أمامه: إنه حق مشؤوم بالنسبة إليك. أنا ضائع هنا حقا، إن كل شيء في هذا المكان جديد لم يسبق إلى مثله، وإن كل شيء قد تغير تغيرا فجائيا ظالما إلى درجة تجعلني أحس بأني ضائع تماما. هل لك أن تسدي إلي خدمة صغيرة؟ فقال دوفارج وهو لا يزال يحدق إلى الأمام: لا، لست أستطيع مطلقا. هل لك أن تجيبني على سؤال وحيد؟ ربما، ذلك رهن بطبيعة السؤال، سل ما تشاء. في هذا السجن الذي سألقى فيه ظلما وعدوانا، ألا أستطيع أن أتصل بعض الاتصال الحر بالعالم الخارجي؟ سوف ترى. أنا لن أدفن هناك قبل أن أحاكم، ومن غير أن أزود بأي وسيلة تمكنني من الدفاع عن نفسي. سوف ترى. ولكن أين موضع الغرابة في ذلك؟ لقد دفن ناس آخرون على هذا النحو في سجون أسوأ من ذلك السجن قبل اليوم. ولكني أنا لم أسجن أحدا قط أيها المواطن دوفارج. وكان جواب دوفارج أن رمقه بنظرة وتابع سيره في صمت مطبق، وكلما تناهى الصمت من حول دارني تضاءل أمله أو هكذا خيل إليها في أن يعطف قلب دوفارج. من أجل ذلك سارع إلى القول: إنه لمن أهم الأمور بالنسبة إلي، وأنت تعرف أيها المواطن أكثر مني خطورة هذه الأهمية، أن أتمكن من الاتصال بمستر لوري الموظف في مصرف تيلسون، وهو رجل إنجليزي موجود الآن في باريس، لأبلغه هذه الحقيقة المجردة ومن غير ما تعليق، وهي أني قد ألقي بي في سجن لافورس. هل لك أن تسدي إلي هذه الخدمة؟ فأجابه دوفارج في فظاظة: أنا لن أسدي إليك خدمة ما، إن الواجب يقضي علي بخدمة بلادي وشعبها. لقد أخذت على نفسي عهدا بأن أخدمهما كليهما ضدك، أنا لن أفعل شيئا من أجلك. وشعر تشارلز دارني أن من العبث الذي لا طائل تحته أن يتوسل إليه أكثر مما فعل هذا، فضلا عن أنه أحس بأن كبرياءه قد جرحت. وفيما هما يواصلان السير في صمت، لاحظ أن الناس اعتادوا رؤية السجناء يساقون خلال الشوارع، حتى الأطفال الصغار نادرا ما التفتوا إليها. لقد حول بعض السابلة أبصارهم نحوه وهز بعضهم أصابعهم في وجهه بوصفه أرستقراطيا، وفيما عدا ذلك لم يكن في مشهد رجل حسن البزة يساق إلى السجن شيء غير عادية بأكثر مما كان في مشهد عامل قاصد إلى مقر عمله بثياب الشغل. وفي أحد الشوارع الضيقة المظلمة القذرة التي مروا بها كان رجل مهتاج يخطب بالهائجين من فوق كرسي منخفض لا ظهر له عن الجرائم التي ارتكبها الملك وارتكبتها الأسرة المالكة ضد الشعب. وكان في الكلمات القليلة التي التقطها من شفتي هذا الرجل ما أفهمه لأول مرة أن الملك في غياه بالسجن وأن السفراء الأجانب قد غادروا باريس، ذلك بأنه لم يسمع على الطريق إلا في بوفيه شيئا على الإطلاق. كان حجاب المراقبة الكلية قد عزله عن الناس عزلا تاما، لقد أدرك من غير ريب أنه تردى في مخاطر أعظم بكثير من تلك التي تعرض لها عندما غادر فرنسا، وأدرك كذلك أن تلك المخاطر تكثفت من حوله في سرعة وأنها قد تتكاثف أسرع فأسرع منذ اليوم. ولم يكن في وسعه إلا أن يسلم بينه وبين نفسه بأنه ما كان ليقدم على هذه الرحلة لو قدر له أن يتنبأ بالأحداث التي واجهها في هذه الأيام القليلة. ومع ذلك فلم تكن هواجسه قاتمة بقدر ما كان يفترض أن تبدو على ضوء ما حدث في هذه الفترة الأخيرة، فقد كان المستقبل على شدة اضطرابه هو المستقبل المجهول، وفي ثنايا غموضه كان أمل ساذج غبي. لقد كان خالي الذهن من المذبحة الرهيبة التي ستدور رحاها أياما وليالي متطاولة، والتي سوف تلطخ بعد دورات قليلة تقوم بها عقارب الساعة زمان الحصاد المبارك ببقعة من الدم هائلة. كان خالي الذهن من هذه المذبحة وكأنها تبعد عنه 100,000 عام. إن الأنثى الماضية الحد التي ولدت حديثا والتي يدعونها المقصلة كادت تكون غير معروفة الاسم عنده وعند الجمهرة الكبرى من الناس، ولعل الأعمال التي قدر لها أن تتم عما قريب لم تراود في ذلك الحين مخيلات الذين أقدموا عليها، فكيف تستطيع أن تجد مكانا ما بين الأفكار القاتمة التي تطيف بعقل من العقول الدمثة الكريمة؟ لقد هداه حدثه إلى أن من المحتمل أو من الثابت المؤكد أنه سوف يلقى في السجن معاملة قاسية ظالمة، وسوف يحال بينه وبين زوجته وطفلته على نحو وحشي، ولكنه ما كان يخشى وراء ذلك شيئا خشية واضحة، وإنما كان ذلك في ذهنه، وليس يحتاج المرء إلى أن يحمل شيئا أكثر إلى فناء سجن موحش عندما وصل تشارلز دوني إلى سجن لافورس. وفتح رجل ذو وجه متورم بويبا مكينا ضمن الباب الكبير، فقدم دوفارج السجين إليه قائلا: المهاجر إفريموند. فصح الرجل ذو الوجه المتورم: يا للشيطان، كم قد بقي منهم؟ وتناول دوفارج إصاده من غير أن يلقي بالا إلى كلام الرجل، وانسحب مع زميليه الوطنيين. صاح السجان وقد غدر مع زوجته: يا للشيطان، أقول مرة ثانية، كم قد بقي منهم؟ وإذ لم يكن عند زوجة السجان ما تجيب به، فقد اكتفت بالقول: يجب على المرء أن يعتصم بالصبر يا عزيزي. وردد صدى الفكرة 3 سجانين أقبلوا استجابة لجرس قرعته، وأضاف أحدهم: حبا بالحرية. وهو كلام بدا في ذلك المكان أشبه بالخاتمة غير الملائمة إلى أبعد الحدود. وكان سجن لافورس سجنا قاتما مظلما قذرا تنبعث منه رائحة النوم غير الصحي الكريهة، فيا عجب ما أسرع ما تعلن نكهة النوم الحبيس البغيض عن نفسها في جميع هذه المواطن التي لا تحظى بشيء من العناية والاهتمام. دمدم السجان ناظرا إلى قصاصة الورق في السر أيضا، كأن المكان لم يمتلئ حتى الآن إلى حد الانفجار. وشك الورقة مغضبا في سفود خاص بجمع مختلف القصاصات، وانتظر تشارلز دوني أن ينعم بالجزء الثاني من متعته نحو من نصف ساعة، ذارعا الغرفة الحصينة ذات الأقواس جيئة وذهوبا حين، ومستريحا فوق مقعد حجري حين. وفي الحالتين كان كبير السجانين ومعاونوه يمنون النظر إليه حتى تنطبع صورته في أذهانهما. وأخيرا قال كبير السجانين وقد حمل مفاتيحه: تعال تعال معي أيها المهاجر. وخلال ظلمة السجن الموحش رافقته وديعته الجديدة عبر الأروقة والسلالم، وصرت عدة أبواب خلفهما وأغلقت أقفالها حتى انتهيا إلى حجرة واسعة خفيضة ذات أقواس غاصة بالسجناء من الجنسين جميعا. كانت النسوة جالسات إلى مائدة طويلة يقرأن ويكتبن ويحبكن ويخطن ويطرزن، وكان معظم الرجال واقفين خلف كراسيهم أو ذارعين الحجرة جيئة وذهوبا. وإذ ربط على نحو غريزي ما بين السجناء وبين الجريمة والخزية، فقد أعرض الوافد الجديد عن نزلاء الحجرة ونأى بنفسه، ولكن أعجب من طوت عليه رحلته الطويلة العجيبة تلك أن أولئك النزلاء نهضوا كلهم لاستقباله نهضة رجل واحد وفقا لأدق قواعد الكياسة في ذلك العصر وبجميع مظاهر الظرف واللبقة. لقد غش ظلام السجن وآدابه تلك الكياسة كلها، فغدت شبيحة إلى أبعد الحدود وسط القذارة والبؤس الذين أحاط بها، حتى لقد بدا تشارلز داني وكأنه واقف مع جماعة من الموتى. كانوا كلهم أشباح، شبح الجمال وشبح الأبهة وشبح الأناقة وشبح الغرور وشبح الطيش وشبح الظرف وشبح الشباب وشبح الشيخوخة، كلهم ينتظرون أن يسرحوا من الشاطئ المهجورة، وكلهم يديرون نحوه عيونا غيرها الموت الذي ماتوه خلال مجيئهم إلى هناك. وجمد في مكانه لا يبدي حراكة، وبدا السجان الواقف إلى جانبه والسجانون الآخرون المتحركون من حوله والذين كان يمكن أن يكون مظهرهم وهم يقومون بوظائفهم عاديا، بدوا كلهم قساة غلاظة إلى حد متطرف أمام الأمهات اللواتي يوقعن الغم في النفس، والفتيات الناضرات اللواتي كن هناك وعلى وجوههن أطياف المرأة المغناجة والكعب الحسناء والسيدة الناضجة المنشأة تنشئة ناعمة. حتى لقد بلغت غرابة المشهد وابتعاده عن المألوف غايتهما القصوى. حقا إنهم كلهم أشباح، حقا أن تلك الرحلة الطويلة الوهمية لا تعدو أن تكون داء قد استفحل وجاء به إلى هذه الظلال المظلمة. وتقدم نحوه رجل نبيل المظهر وأسلوب الكلام وقال: باسم هذه الجماعة المحتشدة في البؤس والشقاء، يشرفني أن أرحب بك في سجن لافورز وأن أشاطرك الكارثة التي ساقتك إلينا. أسأل الله أن يكشف عنك كربها وشيكا، وقد يكون من الفضول في غير هذا المكان أن نسألك عن اسمك ووضعك، أما هنا فأحسب أن في استطاعتنا أن نسألك ذلك. رفع تشارلز دورني نفسه وأجابه إلى ما طلب بأنسب الكلمات التي استطاع أن يعثر عليها، وقال الرجل متبعا نظره كبير السجانين الذي تقدم عبر الغرفة: ولكني أرجو ألا تكون في السر. أنا لا أفهم معنى هذا الاصطلاح، ولكني سمعتهم ينطقون به. آه مسكين أنت، كم نأسف عليك ونرثي لك، ولكن تشجع، إن عددا كبيرا من أبناء طبقتنا أقاموا في السر بادئ الأمر، ولكن ذلك لم يستمر غير وقت قصير. ثم أضاف رافعا صوته: يحزنني أن أخبر الجماعة إنه في السر. وسرت همهمة من العطف والإشفاق فيما اجتاز تشارلز دورني الغرفة إلى باب مقضب بالحديد حيث كان السجان ينتظره، وانطلقت في أثرها أصوات عديدة. كانت أصوات النسوة الناعمة الناضحة بالحنان واضحة بينها تتمنى له تمنيات طيبة وتشجعه، حتى إذا بلغ الباب التفت ليقدم إلى الجماعة شكر قلبه، وأوصد الباب تحت ذراع السجان وغابت أطياف الموت عن ناظريه إلى الأبد. انفتح البويب على سلم حجرية تؤدي إلى الدور الأعلى، حتى إذا ارتقي 40 درجة وكان السجين الذي لم يمض على دخوله المحبس غير نصف ساعة قد أحصاها عددا، فتح السجان بابا أسودا خفيضا دخل منه إلى حجيرة منعزلة. كانت تلك الحجيرة باردة رطبة ولكنها لم تكن مظلمة، وقال السجان: هذه حجرتك. ولماذا أسجن منفردة؟ ومن أين لي أن أعرف؟ هل أستطيع أن أشتري قلما وحبرا وورقة؟ إن الأوامر الصادرة إلي لا تنطوي على شيء مثل هذا، سوف يزورك آخرون وفي ميسورك أن تسأل، أما الآن ففي إمكانك أن تشتري طعامك ليس غير. كان في الحجيرة كرسي وطاولة وفراش من قش، وفيما كان السجان يلقي نظرة تفتيشية عامة على هذه الأشياء وعلى الجدران الأربع قبل أن يغادر الحجيرة، طافت خاطرة تائهة في ذهن السجين المتكئ على الجدار الذي يقابله، وهي أن هذا السجان متورم وجها وجسدا على نحو غير صحي إلى حد يبدو معه وكأنه امرؤ غرق في اللجة وامتلأت جثته ماء. حتى إذا مضى السجان لسبيله قال بينه وبين نفسه بطريقة التائهة نفسها: ها قد تركت الآن وحدي وكأنني ميت. ثم إنه خفض بصره نحو فراش القشة، ثم أشاح بوجهه عنها، وقد ألم به شعور مريض، وفكر: وهنا في هذه الكائنات الزاحفة على الأرض تتمثل أولى حالات الجسد بعد الموت. 5 خطوات بـ4 خطوات ونصف. راح السجين يذرع حجيرته جيئة وذهوبة، يقيس طولها وعرضها، وارتفع هدير المدينة مثل طبول معصوبة واهنة الصوت، وقد انضاف إليه مد من الأصوات الآبدة: لقد صنع أحذية. وراح السجين يقيس طول الحجرة وعرضها كرة أخرى، وأغذ الخطوة لكي يدفع عقله معه نائيا به عن تلك العبارة المكروهة، تلك الأشباح التي تلاشت حين أغلق الباب. لقد كان بينها شبح تبدو عليه إمارات سيدة تتلفع بالسواد وتتكئ عند كوة صغيرة، وقد أومض الضياء فوق شعرها الذهبي ونظرت مثل لنمتطي صهوات الخيل كرة أخرى إكراما لله خلال القرى المضاء الساهر أهلها جميعا. لقد صنع أحذية. 5 خطوات بـ4 خطوات ونصف. كانت هذه العبارات المتقطعة وأمثالها تتقلب وتتدحرج منطلقة من أعماق عقل السجين فيما تسارعت خطواته، وأنشأ يعد ويعد في عناد، وقد تغير هدير المدينة تغيرا بالغا، إنه ما يزال يتقلب مثل أصوات الطبول المخنوقة، ولكنه ممتزج بعويل الأصوات التي عرفها وبالمد الآبد الذي انطلق فوقها. 2. حجر الشحذ. كان مصرف تيلسون القائم في حي سان جيرمان بباريس يشغل جناحا من بناء كبير ذي فناء يفصله عن الشارع، سور عال وباب مكين، وكان ذلك البناء ملكا لنبيل عظيم ظل يحيا فيه حتى ولى ناجيا بنفسه من الاضطرابات، فاجتاز الحدود متنكرا بملابس طهيه نفسه، وعلى الرغم من أنه كان في فراره ذاك مجرد طريدة من طرائد القنص، فقد ظل في تناسخه رجلا لا يختلف في شيء عن مولانا نفسه، مولانا الذي شغل تقديم شراب الشوكولا إلى شفتيه في يوم من الأيام 3 رجال أشداء بالإضافة إلى الطاهي. لقد ذهب مولانا الآن، وتحرر الرجال 3 الأشداء من إثم الإفادة من رواتبه العالية بأن غدوا على أحسن الاستعداد وأعظم الرغبة في حز حنجرته على مذبح الجمهورية البازغ فجرها، الجمهورية الواحدة التي لا تتجزأ، جمهورية الحرية والمساواة والإخاء أو الموت. فإذا بقصر مولانا يحجز أولا ثم يصادر، ذلك بأن كل شيء جرى في سرعة بالغة، وتبعا مرسوم المرسوم على ذلك النحو الخاطف المخيف، حتى لقد كان رسل القانون الوطنيون يحتلون الآن في الليلة 3 من شهر أيلول الخريفية قصر مولانا المبجل بعد أن رفعوا عليه الراية المثلثة الألوان، فهم يحتسون البراندي في مقاصيره الفخمة. ولو أن بيتا ماليا في لندن وجد نفسه في مثل هذه الظروف والملابسات التي أحاطت ببيت تيلسون المالي في باريس، إذن لسارع إلى تصفية أعماله، إذ ما الذي يمكن للرصانة ولروح المسؤولية البريطانيتين الوقورتين أن تقولاه في أشجار البرتقال ذات الأقفاص ونهوضها في فناء مصرف من المصارف؟ بل ما الذي يمكن لهما أن تقولاه في قيام تمثال لكيوبيدا فوق منضدة محاسبة؟ ومع ذلك فقد كانت نظائر هذه الأشياء حقيقة واقعة، وكانت إدارة مصرف تيلسون قد طلت بالكلس تمثال كيوبيدا، ولكنه ظل يرى على السقف في رق الكتان وأبرده، محدقا شأنه في كثير من الأحيان إلى المال من الصباح إلى المساء، وكان من المحتم أن تمنى المؤسسة بالإفلاس في شارع لومبارد بلندن بسبب من هذا الوثني الشاب، وبسبب من مخدع أسدلت عليه السقف خلف الغلام الخالد، وبسبب أيضا من مرآة أقحمت في الجدار، وبسبب من الموظفين غير الشيوخ بحال من الأحوال، الموظفين الذين يرقصون على مرأى من الناس مهما كانت الآثار طفيفة. ومع ذلك فقد كان في وسع فرع تيلسون الفرنسي أن يعمل في مثل هذا الجو في نجاح كثير، وما دامت الأيام متماسكة فإن أحدا لم يستبد به الجزع لذلك، ولم يسحب أمواله من خزائن المصرف. أما الأموال التي قد تسحبت من مصرف تلسون من الآن فصاعدة، أما ما سوف يبقى هناك ضائعا منسية، أما الجواهر والصحاف الذهبية والفضية التي ستفقد ندرتها في مخابئ تلسون لا يصدأ مودعوها في السجون وقد يساقون بعد ذلك إلى الموتى، أما عدد الحسابات التي لن ترصد عند تلسون في هذا العالم أبدا والتي ينبغي أن تحول إلى العالم الآخر، فذلك ما لم يكن في وسع أحد أن يحزره تلك الليلة بأكثر مما استطاع مستر جارفيس لوري أن يفعل، برغم أنه فكر مليا في هذه المسائل. لقد جلس إلى جانب نار أوقد حطبها منذ قريب، كانت السنة الخربة العقيمة قد تعاظم بردها قبل إبانه، وكان على وجهه الباسل المخلص ظل أعمق مما كان في ميسور المصباح المتدلي أن يلقيها أو في ميسور أي ما شيء في الغرفة أن يعكسه محرفا، كان على وجهه ظل ذعر. لقد احتل بعض الغرف في المصرف وفرغ لخدمة المؤسسة التي غدا جزءا منها لا يتجزأ مثل نبتة متسلقة قوية الجذور، واتفق أن استمد المصرف ضربا من الطمأنينة من الاحتلال الوطني للبناء الرئيسية، ولكن الشيخ الجريء الفؤاد لم يحسب حساب ذلك قط، إنه لم يبالي بهذه الملابسات كلها وإنه لمنصرف إلى إنجاز مهمته. وفي الناحية المقابلة من الفناء تحت صف من الأعمدة كان موقف رحب للعربات، حيث كانت بعض عربات مولانا لا تزال واقفة فعلا، ولقد علق على اثنين من الأعمدة مشعلان كبيران متوهجان، وعلى ضوئهما كان يقوم في الهواء الطلق مشحذ ضخم، شيء معد إعدادا غير بارع أبدا، وكأنه نقل على عجل من دكان حداد مجاور أو غيره من الدكاكين. وإذ نهض مستر لوري وأطل من النافذة على هذه الأشياء غير المؤذية أخذته رجفة وارتد إلى مقعده قرب النار، ذلك بأنه لم يفتح النافذة الزجاجية وحسب، بل فتح النافذة ذات العوارض الخشبية المتقاطعة أيضا، ثم أعاد إغلاقهما جميعا وارتعد من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. ومن الشوارع المترامية خلف السور العالي والباب المكين أقبلت همهمة المدينة الليلية المألوفة يتخللها بين الفينة والفينة رنين لا سبيل إلى وصفه، رنين سحري غير أرضي، وكأن أصواتا غريبة ذات طبيعة مخوفة كانت ترتفع إلى السماء. وقال مستر لوري شابكا يديها: أحمد الله على أنه ليس ثمة في هذه المدينة الرهيبة الليلة أحد من معارفي أو أحد عزيز علي، وإني لا أسأله تعالى أن يسبغ رحمته على جميع من يتهددهم الخطر. وما هي إلا لحظات حتى قرع جرس الباب الكبير، فقال في ذات نفسه: لقد رجعوا، وجلس يصغي. ولكن فناء الدهر لم يتعرض لغارة ما كما قد توقع، وسمع الباب يصفق من جديد ورانا الهدوء على كل شيء. وكان في العصبية والهلع اللذين استبدى به ما أوقع في نفسه ذلك القلق الغامض فيما يتصل بالمصرف، والذي كان خليقا بأي تغير كبير أن يوقظ بعد أن أثيرت مثل هذه المشاعر والأحاسيس. كانت الحراسة التي أحيط بها قوية، ولقد نهض ليمضي إلى أولئك النفر الموثوقين الذين يحمونه عندما فتح بابه فجأة، واندفع إلى داخل الغرفة شخصان لم يكد يرهما حتى أقفل دهشا: لوسي وأبوها. لوسي وقد بسطت ذراعيها نحوه وعلى وجهها سيما الجد القديمة تلك، مركزة مكثفة إلى حد بدت معه وكأنها انطبعت على محياها خصيصا لكي تمنحه العزم والقوة في هذه المرحلة من حياتها. وصاح مستر لوري مبهورا مضطربا: ما هذا؟ ما المسألة؟ لوسي منات؟ ما الذي حدث؟ ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ ما هو؟ فلهفت بين ذراعيها وقالت في توسل مركزة نظرتها عليها وقد غلب الشحوب والاضطراب على وجهها: آه يا صديقي العزيز، زوجي. زوجك يا لوسي؟ تشارلز. ما باله؟ إنه هنا. هنا في باريس؟ إنه هنا منذ بضعة أيام، ثلاثة أو أربعة، لست أدري على وجه الضبط، أنا لا أستطيع أن أجمع شتات أفكاري. لقد دعاه إلى هنا داعي الشهامة على غير علم منا، فاعتقل عند باب المدينة وألقي به في السجن. وأطلق الشيخ صرخة لم يستطع لها كبت. وفي تلك اللحظة نفسها تقريبا قرع جرس الباب الكبير كرة أخرى، وتدفقت على الفناء ضجة عالية من أصوات الناس ووقع أقدامهما. وقال الطبيب ملتفتا إلى النافذة: ما هذه الضجة؟ فصاح مستر لوري: لا تنظر، لا تطل من النافذة مانيت، حذاري أن تمس النافذة الخشبية حرصا على حياتك. والتفت الطبيب ويده على مشبك النافذة وقال في ابتسامة باردة جريئة: يا صديقي العزيز، لقد عشت في هذه المدينة حياة مسحورة، لقد كنت سجينا في الباستيل، وليس ثمة وطني في باريس، بل في فرنسا يمسني حين يعرف أني كنت سجين الباستيل إلا لكي يغمرني بالعناق أو يحملني مبتهجا بالنصرة. لقد أمدني ألمي القديم بقوة مكنتنا من أن نتخطى الحدود ونفوز ببعض أنباء تشارلز ونجيء إلى هنا. لقد عرفت أن الأمر سيكون كذلك، لقد عرفت أن في استطاعتي أن أنقذ تشارلز من كل خطر. لقد قلت للوسي ذلك. ما هذه الضجة؟ كانت يده على النافذة كرة أخرى. وصاح مستر لوري وقد غلب عليه يأس مطلق: لا تطل، لا، وأنت يا عزيزتي لوسي لا تطلي أيضا. وطوقها بذراعه وأمسك بها: لا تخافي يا حبيبتي، أقسم لك أغلظ الأيمان أني لا أعلم أن أذى ما قد ألم بتشارلز، بل إني لم يدر في خلدي قط أنه في ذلك المكان المهلك. في أي سجن هو؟ في سجن لافورس. لافورس؟ لوسي يا طفلتي، إذا كنت في يوم ما شجاعة نافعة، ولقد كنت هكذا دائما، فينبغي أن تفعلي ما أدعوك إليه تماما، إذ يتوقف على ذلك شيء أكثر مما تظنين أو مما أستطيع أن أقول. إن أيما عمل تقومين به الليلة لن يعود عليك بفائدة، وليس من الخير أن ترخي العنان لعواطفك. أقول ذلك لأن ما سوف أدعوك إلى عمله إكراما لتشارلز هو أصعب الأشياء على الإطلاق. يجب أن تكوني في الحال مطيعة ساكنة هادئة، يجب أن تسمحي لي بأن أضعك في غرفة خلفية هنا، يجب أن تتركيني أنا ووالدك وحدنا دقيقتين اثنتين، ولما كان في الدنيا حياة وموت فينبغي أن تفعلي ذلك من غير إبطاء. سوف أمتثل أمرك، أنا أقرأ في وجهك أنك تعرف أني لا أستطيع أن أفعل شيئا آخر غير هذا، أنا أعرف أنك مخلص. وقبلها الشيخ وأسرع بها إلى غرفته وأقفل الباب، ثم إنه هرع عائدا إلى الطبيب وفتح الزجاجة وفتح النافذة الخشبية جزئية ووضع يده على ذراع الطبيب وأطلى معنا على فناء الدار. أطلى على حشد من الرجال والنساء لم يكن كافيا أو شبه كافة لأن يملأ الفناء، حشد لا يزيد عدد أفراده كلهم على 40 أو 50. كان المهيمنون على البناء قد فتحوا الباب في وجههم فاندفعوا نحو حجر الشحذ وانكبوا على العمل. كان واضحا أنه أقيم هناك لأغراضهم هذه بوصفه في بقعة مناسبة منعزلة، ولكن يا لهم من عمال رهيبين ويا لهم من عمل رهيب. كان لحجر الشحذ مقبض مزدوج وكان يديره في ضراوة رجلان اثنان بدا وجهاهما فيما كان شعرهما الطويل يتدلى إلى الوراء كلما رفعت دورات المشحذ وجهيهما إلى أعلى، أكثر وحشية من وجوه أشد الناس توحشا في تنكرهما البالغ أقصى حدود البربرية. لقد ألصق بوجه كل منهما حاجبان زائفان وشارب زائف، وكانت أساريرهما الكريهة دامية كلها ناضحة بالعرق، ملتوية بالعواء، محدقة مضطرمة باهتياج بهيمي وبالنعاس. وفيما هذان السفاحان يدوران ويدوران كان شعرهما الحصيري المتسخ يتدلى حينا فوق عينيهما ويتدلى حينا آخر فوق عنقيهما، وكان بعض النسوة يقربن الخمر إلى فم كل منهما ليحتسي منها، وإذا كان الدم يقطر من وجهيهما والخمر تقطر من شفاههما والشرر يتطاير كالسيل من الحجر فقد بدا الجو الشرير كله جو دم ونار. إن العين ما كانت قادرة على أن تجد شخصا واحدا بين الجماعة لم يلطخ الدم، كانوا يتدافعون ليبلغوا حجر الشحذ تدافعا، رجال عراة حتى الخصورة وقد خضب الدم سائر أوصالهم وأجسادهم، رجال في مختلف دروب الخرق البالية وقد خضب الدم هذه الخرق البالية، رجال انطلقوا على نحو شيطاني بغنائم من شفوف النساء المخرمة وحريرهن وعصائبهن وقد خضب الدم ذلك كله تخضيبا، فؤوس ومدى وحراب وسيوف جيء بها كلها لكي تجحذ، فصبغها الدم بصبغته وكانت بعض السيوف العتيقة المثلمة مشدودة إلى معاصم حاملها بسيور من الكتان وقطع من الثياب، روابط مختلف ألوانها ولكنها كلها مصبوغة بلون واحد قانا. حتى إذا انتزع القوم الهائجون هذه الأسلحة من فيض الشرر وانطلقوا بها إلى الشوارع، توهجت الصبغة الحمراء نفسها حمراء في أعينهم المجنونة، أعين كان أيما مشاهد رقيق الفؤاد خليقا بأن يدفع 20 سنة من حياته ثمنا لتحجيرها بنار بندقية مسددة تسديدا حسنا. كل ذلك رأياه في لحظة بقدر ما يستطيع بصر الرجل المشرف على الغرق أو أي كائن بشري في موقف صعب بالغ الخطر أن يتبين عالما قد يكون قائما هناك. وارتد على النافذة والتفت الطبيب يلتمس إيضاحا في وجه صديقه الرمادي اللون، وهمس مستر لوري ملقيا نظرة جازعة على الغرفة الموصدة. إنهم يذبحون السجناء، فإذا كنت واثقا مما تقول، إذا كانت لك فعلا تلك القوة التي تحسب أنك تملكها والتي أؤمن بأنك تملكها، فعرف نفسك إلى هؤلاء الأبالسة ثم اذهب معهم إلى سجن لافورس. لعلك قد تأخرت أكثر مما يجب، لست أدري، ولكن ينبغي ألا تتأخر أكثر من ذلك دقيقة واحدة. وضغط الدكتور مانيت على يده واندفع حاسر الرأس إلى خارج الغرفة، وكان قد انتهى إلى فناء الدار عندما رجع مستر لوري إلى النافذة، وفي لحظة حمله شعره الأشيب المتموج ووجهه الغريب وسلوكه المفعم بالثقة المتهورة، إذ راح يرد الأسلحة جانبا وكأنها الماء. حمله ذلك كله إلى قلب الجمع المحتشد حول المشحذة، وما هي إلا لحظات حتى ساد تمهل فتعجل فهمهم، عقبها صوته غير المفهوم. وعندئذ رآه مستر لوري مطوقا بهم جميعا ووسط خط طوله 20 رجلا متراصون كتفا إلى كتف ويدا إلى كتف، وقد اندفعوا مطلقين هذه الهتافات: فليحيا سجين البستال، النجدة لنسيب سجين البستال في لافورس، أفسحوا لسجين البستال هناك في المقدمة، أنقذوا السجين إيفريموند في لافورس، وآلافا غيرها من الصيحات الجوابية. وأغلق النافذة الخشبية كرة أخرى في قلب مصفق الجناح، وأغلق زجاجها وستارتها، وأسرع إلى لوسي وأنبأها أن الشعب قد نصر أباها وأنه مضى في سبيله بحثا عن زوجها، وألف طفلتها وميس بروس عندها، ولكنه لم يخطر في باله قط أن يدهش لمظهرهن إلا بعد وقت طويل عندما قعد يراقبهن في سكون الليل الساجي. كانت لوسي قد انطرحت آنذاك على الأرض عند قدميها وقد تعلقت في غيبوبة بإحدى يديها، وكانت ميس بروس قد حملت الطفلة إلى سريرها الخاصة، وتساقط رأسها شيئا بعد شيء على الوسادة إلى جانب وديعتها الجميلة. يا لها من ليلة طويلة طويلة قطعتها الزوجة البائسة بأناتها، ويا لها من ليلة طويلة طويلة لم يرجع فيها أبوها ولم تفز خلالها بنبأ ما. ومرتين أخريين قرع جرس الباب الكبير في ظلمة الليلة، وتكررت الغارة ودار حجر الشحذ دورانا صاخبة، وصاحت لوسي مذعورة: ما هذا؟ فقال مستر لوري: هش، إن سيوف الجندي تشحذ هناك، لقد غدا المكان ملكا وطنيا وهم يتخذون منه الآن مخزنا للسلاح. ومرتين إضافيتين أيضا قرع جرس الباب الكبير، ولكن دورة العمل الأخيرة كانت واهنة تتخللها فترات استجمام، وما هي إلا برهة قصيرة حتى شرعت الشمس في البزوغ وتملص في رفق من اليد المتعلقة به، وأطل من النافذة كرة أخرى في حذر واحتراس. كان رجل وسخ إلى حد يجعله أشبه بجندي مثخن بالجراحة يزحف نحو اليقظة فوق ساحة تغص بالقتلى. كان هذا الرجل ينهض عن الأرض المعبدة إلى جانب حجر الشحذة ويجيل الطرف فيما حوله على نحو ذاهل، وبعد لحظات اكتشف ذلك السفاح الخائر القوى على ضوء الفجر الباهت إحدى عربات مولانا، فمضى مترنحا إلى تلك المركبة الفخمة وتسلق بابها ثم أغلقه دونه لينعم بالراحة على أرائكها الوثيرة. وكان حجر الشحذ الكبير الأرض قد دار عندما أطل مستر لوري من النافذة كرة أخرى، وكانت الشمس حمراء فوق فناء الدار. أما حجر الشحذ الصغير فكان قائما وحده هناك في نسيم الصباح الساجي، وعلى وجهه احمرار لم تخلعه الشمس قط عليها، وما كان لها أن تزيله عند أبد الدهر. 3. الظل. كانت هذه هي إحدى الفكرات الأولى التي نشأت في ذهن مستر لوري التجاري العملية حين حانت ساعة العمل. إنه ليس من حقه أن يعرض مصرف تيلسون للخطر بإيوائه زوجة سجين مهاجر تحت سقف المؤسسة. لقد كان خليقا به ألا يتردد لحظة في المجازفة بممتلكاته الخاصة وبسلامته وبحياته من أجل لوسي وطفلتها، ولكن الوديعة الضخمة التي عهد إليه في المحافظة عليها ليست ملكه، وهو فيما يتصل بهذه الوديعة رجل أعمال دقيقة. واتجه ذهنه بادئ الأمر إلى دوفارج، وبدأ له أن يبحث عن الحانة كرة أخرى ويستطلع رأي سيدها عن آمن الأحياء في تلك المدينة التي اضطرب فيها حبل الأمن. ولكن الفكرة التي أوحت إليه بذلك ما لبثت هي نفسها أن أنكرتها، فقد كان دوفارج يحيا في أشد الأحياء عنفا، ولا ريب في أنه عظيم النفوذ هناك بعيد المشاركة في نشاط الحي الخطر. وانتصف النهار ولم يرجع الطبيب، وإذ كانت كل دقيقة تأخر تعرض مصرف تيلسون للخطر، فقد تحدث إلى لوسي في الأمر، وقالت له إن أباها سبق له أن تحدث عن رغبته في استئجار مأوى ما لأجل قصير في ذلك الحي المجاور للمصرف، وإذ لم يكن ثمة أي اعتراض مصلحي على ذلك، وإذ أظهرت له بصيرته أن تشارلز لن يوفق إلى مغادرة المدينة ولو أطلق سراحه، فقد انطلق للبحث عن مثل ذلك المأوى، فوجد مسكنا مناسبا في مكان عال من شارع فرعي منعزل، حيث كانت مصاريع النوافذ الخشبية الموصدة في جميع الأبنية العالية الكئيبة تنم عن بيوت هجرها أصحابها. إلى ذلك المسكن نقل لوسي وطفلتها وميس بروس في الحالة، وقدم إليهن من أسباب الراحة أقصى ما كان في ميسوره أن يفعل، وأكثر مما كان هو نفسه يتمتع به، وترك جاري معهن بوصفه رجلا يستطيع أن يسد بابا برمته ويتحمل مقدارا كبيرا من الضرب على الرأس، وانصرف إلى أعماله، وظل باله مضطربا عليهن محزونا من أجلهن طوال النهار. وفي بطء وتثاقل تقضت الساعات واحدة إثر أخرى، وأبلى النهار عزيمة مستر لوري وأبلى نفسه معه حتى أغلق المصرف أبوابه، وكان قد خلى إلى نفسه في غرفته التي قضى فيها الليلة البارحة يقلب الرأي متسائلا ما الذي سوف يفعله بعد، عندما سمع وقع أقدام على السلم، وما هي إلا لحظات حتى وقف أمامه رجل ألقى عليه نظرة يقظة إلى حد بعيد وخاطبه باسمه، وقال مستر لوري: خادمك، هل تعرفني؟ كان رجلا قوي البنية ذا شعر داكن جعد يراوح عمره ما بين 45 و50، ولم يجب عن سؤال مستر لوري بأكثر من ترديده كلماته عينها من غير ما تغيير في التوكيد: هل تعرفني؟ لقد رأيتك في مكان ما، لعل ذلك كان في حانتي. وهنا قال مستر لوري وقد استبد به الشوق والاضطراب: لقد أقبلت من عند الدكتور مانيت. أجل، لقد أقبلت من عند الدكتور مانيت. وما الذي يقوله؟ بأي شيء بعث إلي؟ وقدم إلى يده المتلهفة قصاصة من الورق منشورة مكتوبا عليها بخط الطبيب: تشارلز آمن، ولكني لا أستطيع حتى الآن أن أغادر هذا المكان في سلام، ولقد وفقت إلى أن أحظى من أولي الأمر بفضل فأجيز لحامل هذه الرسالة أن ينقل مذكرة قصيرة من تشارلز إلى زوجته. دع حامل الرسالة يرى زوجة تشارلز. وكان مدونا على الرسالة أنها صادرة عن سجن لافورس منذ ساعة من الزمان. وقال مستر لوري وقد سري عنه وابتهج إثر قراءة هذه الرسالة بصوت عال: هل لك أن تصحبني إلى حيث تقيم زوجته؟ فأجابه دوفارج: نعم. ولم يلاحظ مستر لوري إلا قليلا بأي طريقة آلية ومتحفظة على نحو غريب كان دوفارج يتكلم، فاعتمر قبعته وهبط السلم إلى الفناء، وهناك وجد امرأتين كانت إحداهما تحبك: مدام دوفارج من غير شك. كذلك قال مستر لوري الذي سبق له أن غادرها على مثل هذه الحال تماما منذ 17 عاما تقريبا، فقال زوجها: إنها هي. وتساءل مستر لوري وقد رآها تنطلق معهما حين انطلقا: وهل ستذهب السيدة معنا؟ نعم، لكي يكون في ميسورها أن تتبين الوجوه وتعرف الأشخاص، إن ذلك من أجل سلامتهم. وإذ شرع مستر لوري يدهش لسلوك دوفارج، نظر إليه في ارتياب وسار في المقدمة، وسارت المرأتان على أثرهما، وكانت السيدة الثانية هي الموسومة بالانتقام. اجتازوا الشوارع المعترضة بأسرع ما استطاعوا، وارتقوا سلم المسكن الجديد، فأدخلهم جاري فوجدوا لوسي وحدها تبكي، وفاض قلبها بالبشر عندما سمعت الأخبار التي نقلها إليها مستر لوري عن زوجها، وهصرت اليد التي أسلمتها رسالته غير مفكرة إلا قليلا بما كانت تلك اليد تفعله قربة في موهن من الليلة، وما الذي كان يمكن لها أن تفعله به لولا أن حالت بينه وبين ذلك مصادفة ما. يا أعز الناس، كوني شجاعة، أنا في خير، وإن لأبيك نفوذا من حولي. أنت لا تستطيعين أن تجيبي عن رسالتي هذا، قبلي طفلتنا بالنيابة عني. كان ذلك كل ما كتب، ولكنه كان شيئا كثيرا على أي حال بالنسبة إليها. هي التي تلقت الرسالة، حتى لقد تحولت عن دوفارج إلى زوجته وقبلت إحدى اليدين المنهمكتين في الحبكة. كان ذلك عملا أنثويا يرشح حنانا ومحبة واعترافا بالجميل، ولكن اليد لم تستجب استجابة ما، بل سقطت باردة ثقيلة وعادت حبكها من جديد. وكان في ملمسها شيء أوقع الرعدة في أوصال لوسي، فجمدت يداها اللتان كانتا بسبيلهما إلى وضع الرسالة في صدرها، وتطلعت مذعورة ويداها ما تزالان على جيدها إلى مدام دوفارج. وتلقت مدام دوفارج الجبين والحاجبين المرفوعة نحوها بنظرة باردة جامدة. وهنا تدخل مستر لوري إيضاحا للموقف. كثيرا ما تشهد الشوارع انتفاضات واضطرابات، وعلى الرغم من أن أحدا لن يمسك بسوء، فإن مدام دوفارج تحب أن ترى أولئك الذين تملك القوة على حمايتهم في مثل هذه الظروف لكي تعرفهم ويكون في ميسورها بعد أن تتبين هوياتهم. وأعتقد، قال مستر لوري ذلك وقد أقلع عن الاسترسال في حديثه المطمئن بعد أن أخذه الدهش أكثر فأكثر لسلوك الزائرين الثلاثة الحجرية، أعتقد أني أصور الوضع تصويرا صحيحا أيها المواطن دوفارج، أليس كذلك؟ ونظر دوفارج إلى زوجته نظرة قاتمة، ولم يجب عن السؤال بأكثر من صوت شكس فظ من أصوات الموافقة الضمنية. وقال مستر لوري باذلا كل ما يستطيع لكي يطري بلهجته ومسلكه الجو العابس، من الخير أيضا يا لوسي أن تستدعي الطفلة العزيزة إلى هنا، وأنستنا الطيبة بروسا. إن بروسن الطيبة يا دوفارج سيدة إنكليزية، وهي لا تعرف الفرنسية على الإطلاق. وبرزت السيدة المشار إليها التي ما كان لإيمانها الراسخ بأنها أكثر من ند لأيما أجنبي أن تزعزعه محنة أو خطر، برزت طاوية ذراعيها وقالت بالإنكليزية للانتقام التي وقعت عيناها أول ما وقعت عليها: حسنا، أنا واثقة من أني وقحة سليطة، أرجو أن تكوني في خير حال. ثم إنها حيت مدام دوفارج بسعلة بريطانية، ولكن أي من المرأتين لم تولها كبير اهتمام. وقالت مدام دوفارج منقطعة عن عملها لأول مرة، مسددة إبرتها الحابكة إلى لوسي الصغيرة وكأنها إصبع القدر: أهذه بنته؟ فأجابها مستر لوري: نعم يا سيدتي، هذه بنت سجيننا البائس الحبيبة، بنته الوحيدة. وبدا الظل الملازم لمدام دوفارج ورفيقيها وكأنه ألقي على الطفلة الصغيرة قاتما متواعدا، إلى درجة جعلت أمها تركع على نحو غريزي إلى جانبها وتضمها إلى صدرها. وعندئذ بدا الظل الملازم لمدام دوفارج ورفيقيها وكأنه ألقي قاتما متواعدا على الأم والطفلة جميعا. وقالت مدام دوفارج: حسبنا هذا يا زوجي، لقد رأيتهم، نستطيع أن نذهب. ولكن المسلك المقضوم كان حافلا بوعيد غير صريح ولكنه غامض مكبوت، بحيث أوقع الرعب في فؤاد لوسي ودفعها إلى القول فيما هي تلقي يدها المتضرعة على ثوب مدام دوفارج: سوف تحسنين معاملة زوج مسكين، إنك لن تمسيه بسوء، إنك سوف تساعدينني على أن أراه إذا استطعت، أليس كذلك؟ فأجابتها مدام دوفارج خافضة بصرها نحوها في رصانة كاملة: إن زوجك ليس من موضع اهتمامي هنا، إن ابنة زوجك هي التي تهمني هنا. إكراما لي إذن، كوني رحيمة بزوجي، إكراما لابنتي الصغيرة، إنها سوف تضم إحدى يديها إلى الأخرى وتتضرع إليك أن تكوني رحيمة، إننا نخافك أكثر مما نخاف هذين الآخرين. وتقبلت مدام دوفارج ذلك وكأنه إطراء لها، ونظرت إلى زوجها، وكان دوفارج يقرض ظفر إبهامه في قلق وينظر إليها، فما كان منه إلا أن زوى ما بين عينيه وغلب الصرامة على وجهه. وسألتها مدام دوفارج في ابتسامة عابسة: ماذا كان الذي يقوله زوجك في تلك الرسالة الصغيرة؟ نفوذ؟ لقد قال شيئا ما عن النفوذ؟ فأجابت لوسي وسارعت إلى إخراج الورقة من صدرها، ولكن عينيها المذعورتين كانتا تحدقان إلى السائلة لا إلى قصاصة الورقة. قال إن لأبي نفوذا كبيرا حوله. فقالت مدام دوفارج: ولا شك في أن هذا النفوذ سوف يطلق سراحة، دعيه يفعل ذلك. وصاحت لوسي في انفعال غامر: إني كزوجة وأم أتوسل إليك أن ترحميني وألا تستخدمي أي قوة تملكينها ضد زوجي البريء، على العكس أتوسل إليك أن تستخدمي تلك القوة لصالح زوجي. أوه يا شقيقتي في الأنوثة، فكري في كزوجة وأم. ونظرت مدام دوفارج في مثل برودها المعهود إلى المتوسلة وقالت متلفتة إلى صديقتها الانتقام: إن أحدا لم يفكر كثيرا بالزوجات والأمهات اللواتي تعودنا أن نراهن منذ أن كنا في سن مثل هذه الطفلة وأصغر بكثير. لقد عرفنا أن أزواجهن وآباءهن كثيرا ما أبعدوا عنهن ليلقى بهم في غياهب السجن. لقد عشنا حياتنا كلها ونحن نرى شقيقاتنا في الأنوثة يقاسين هن وأولادهن الفقر والعري والجوع والعطش والمرض والبؤس والظلم والإهمال على اختلاف ضروبه. فأجابتها الانتقام: نحن لم نرى أي شيء غير هذا. فقالت مدام دوفارج مديرة عينيها كرة أخرى إلى لوسي: لقد صبرنا على ذلك دهرا طويلا، قدري الأمر بنفسك. هل تظنين أن آلام زوجة وأم واحدة سوف تهمنا كثيرا اليوم؟ واستأنفت حبكها وخرجت، وتبعتها الانتقام، ومضى دوفارج على أثرهما وأوصد الباب. وقال مستر لوري وهو يرفعها: تشجعي عزيزتي لوسي، تشجعي تشجعي، إن كل شيء يجري معنا على ما يرام حتى الآن، وهو على كل حال خير ألف مرة مما أصاب كثيرا من النفوس البائسة في الفترة الأخيرة. ابتسمي واشكري الله. لست بمنكرة فضل الله علي فيما أرجو، ولكن يخيل إلي أن تلك المرأة المخيفة تلقي علي وعلى جميع آمالي ظلا ثقيلا. فقال مستر لوري: كفى كفى، ما هذا القنوط الذي يهيمن على الصدر الصغير الباسل؟ إنه ظل حقا، وهو كسائر الظلال شيء وهمي يا لوسي. ولكن الظل الذي ألقته مدام دوفارج بمسلكها ذاك كان مشؤوما عنده برغم ذلك أيضا، وفي سريرة نفسه استشعر لذلك الظل وطأة ثقيلة وأخذه منه قلق شديد. 4. هدوء في العاصفة. ولم يرجع الدكتور مانيتا إلا صباح اليوم الرابع لذهبه، ولقد أخفى كثيرا من الأحداث التي وقعت في تلك الفترة الرهيبة والتي كان قادرا على إخفائها عن لوسي، ومن هنا لم تعرف إلا بعد عهد طويل حين بعدت الشقة بينها وبين فرنسا أن 1100 من السجناء الذين لا نصير لهم وفيهم الرجال والنساء والشيوخ والشباب والأطفال فتك بهم الشعب، وأن 4 أيام وأربع ليال قد سودت بهذا العمل الرهيب، وأن الهواء الذي من حولها كان ملوثا بدماء القتلى. كل ما عرفته أن هجوما قد شن على السجون، وأن جميع المعتقلين السياسيين كانوا في خطر، وأن الحشد ساق بعضهم إلى الخارج وفتك بهم. وأسر الطبيب إلى مستر لوري موصيا إياه بالكتمان، وهو أمر ما كان الطبيب في حاجة ماسة إلى توكيده، قائلا إن الحشد قد ساقه وسط مذبحة دامية إلى سجن لافورس، وأنه وجد هناك محكمة أقامت نفسها بنفسها والتأمت في قلب السجن، فالسجناء يساقون إليها على انفراد لتصدر حكمها العاجل بقطع رؤوسهم أو بإطلاق سراحهم أو بإعادتهم في بعض الأحوال النادرة إلى حجيراتهم. وإنه حين قدمه مرافقوه إلى هذه المحكمة صرح أمامها باسمه وبمهنته، وبأنه قد أمضى 18 عاما في إحدى حجيرات الباستيل السرية من غير أن توجه إليه تهمة ما. وإن عضواً من أعضاء المحكمة نهض من مقعده وأعلن أنه يعرفه وأن هذا الرجل هو دوفانج، وأضاف أنه تيقن علاوة على هذا ومن طريق اللوائح التي على الطاولة أن سيره كان بين سجناء الأحياء، فتوسل إلى المحكمة توسلاً حاراً، وكان بعض أعضائها نائماً وبعضهم يقظان، وكان بعضهم ملوثاً بدم القتلى وبعضهم نظيفاً، وكان بعضهم صاحياً وبعضهم نشوان، أن يبقوا على حياة تشارلز ويمنحوه الحرية. وإن المحكمة في غمرة من الترحيب المبدئي العارم الذي أغدقته عليه بوصفه ضحية بارزة من ضحايا النظام الذي طوح به الشعب، وافقت على النظر في قضية تشارلز دوني، وأنه ما إن بدا له أن صهره على وشك أن يطلق سراحه في الحالة، حتى اصطدم المد الموالي له بعقبة غامضة لم يوفق الطبيب إلى حلها، قادت إلى مسارة قصيرة بين أعضاء المحكمة. وإن الرجل المتربع في كرسي الرئاسة أعلم الدكتور مانيت بعدئذ أن السجين يجب أن يبقى في محبسه، ولكنه سوف يكون آمناً إكراماً له، حتى إذا أومأ الرئيس إلى المكلفين بحراسة دارني أعادوه في الحال إلى داخل السجن. وأردف الطبيب أنه التمس من المحكمة في توسل كثير أن تسمح له بالبقاء هناك لكي يطمئن إلى أن صهره لن يسلم بطريقة من الطرق، سواء من طريق العمد أو الخطأ، إلى الجماهير الحاشدة التي كانت صيحاتها الدموية الفاتكة خارج سور السجن تطغى في كثير من الأحيان على جو المحكمة، فيتعذر سماع أصوات المتكلمين فيها، وأن المحكمة أقرت طلبه فأقام في قاعة الدم تلك حتى زال الخطر. أما المشاهد التي رآها هناك ولم يطعم خلال ذلك غير فتات هزيلة، ولم ينعم بالنوم إلا قليلا فلن تروى أبدا. والحق أن الابتهاج المخبول الذي أحيط به السجناء المستنقذون لم يوقع في نفسه دهشا أقل من ذلك الدهش الذي أوقعته في نفسه الضراوة المخبولة التي عمل بها أولئك الذين قطعوا إربا إربا. فقد أطلق سراح أحد السجناء فاندفع إلى الشارع، ولكن أحد الفتاك طعنه على غير قصد منه بحربة فيما هو يتخذ سبيله إلى الشارع، حتى إذا استدعي الطبيب لتضميد الجرح انطلق من الباب نفسه فألفاه بين أذرع جماعة من ذوي القلوب الرقيقة المؤاسية للمنكوبين القاعدين على جثث ضحاياهم، وفي تناقض لا يقل هولا عن أي ما شيء في ذلك الكابوس الرهيب قدموا يد المساعدة إلى الطبيب، وعنوا بالجريح في لهفة بالغة الرقة، وصنعوا له نقالة وواكبوه في اهتمام من مكان الحادث، ولكنهم ما لبثوا أن شهروا أسلحتهم ثم أعملوها من جديد في مذبحة مروعة، إلى حد حمل الطبيب على أن يحجب عينيه بيديها وغاب عن الوعي وسط ذلك المشهد. وفيما كان مستر لوري يسمع هذا الحديث السري ويراقب وجه صديقه البالغ عمره الآن 62، ساوره هاجس بأن مثل هذه الخبرات المروعة قد تبعث الخطر القديم، ولكنه لم ير قط صديقه على تلك الحالة. إنه لم يعرف قط في شخصيته الحاضرة، فللمرة الأولى استشعر الطبيب أن آلامه قوة وعزمة. لقد استشعر أول مرة أنه طرق على نحو تدريجي في تلك النار الحامية، ذلك الحديد القادر على أن يحطم باب السجن المغلق على زوج ابنته وينقذه منها. لقد قصد بذلك كله إلى غاية صالحة أيها الصديق، إنه لم يكن مجرد هدر وخراب، وكما كانت ابنتي الحبيبة عونا لي على استعادتي ذاتي، فسوف أبذل غاية جهدي الآن لكي أعيد إليها شطر ذاتها الأعزى، سوف أفعل ذلك بعون من الله، كذلك قال الدكتور مانيت. وحين رأى جارفيس لوري إلى العينين المتقدتين والوجه الحازم والنظرة الهادئة والمظهر القوية التي تكشف عنها ذلك الوجه الذي تراءى له دائما أن حياته قد وقفت كما تقف الساعة عدة سنوات لتنطلق مرة أخرى في عزيمة كانت كامنة فيها طوال فترة انقطاعها عن العمل، حين رأى جارفيس لوري إلى ذلك كله آمن واطمأن. وكانت أشياء أعظم بكثير من تلك التي اصطرح الطبيب معها آنذاك، خليقة بأن تتحطم على صخرة إرادته الصلبة. فبينا أقام في مسكنه بوصفه طبيبا يقوم عمله على خدمة أبناء الجنس البشري على اختلاف درجاتهم، أرقاء وأحرار، فقراء وأغنياء، طالحين وصالحين، استخدم نفوذه الشخصي في كثير من الحكمة، بحيث عين بعد فترة قصيرة طبيبا مراقبا لسجون ثلاثة، كان سجن لافورس واحدا منها. لقد غدا في ميسوره الآن أن يؤكد للوسي أن زوجها لم يعد معزولا في المحبس المنفرد بعد أن نقل إلى المكان الذي حشدت فيه جمهرة السجناء، وأنشأ يرى زوجها مرة كل أسبوع، فهو يحمل إليها من شفتيه مباشرة بعض الرسائل الحلوة. وفي بعض الأحيان كان زوجها نفسه يبعث إليها برسالة، وإن يكن لم يسلم تلك الرسالة قط إلى يد الطبيب، ولكن لم يسمح لها بأن تكتب إليها، لأن رجال السجن كانوا يخشون أن يعمد المعتقلون إلى الفرار، وكانت شكوكهم الضارية تنصب أكثر ما تنصب على ذلك النفر من المهاجرين الذين كان لهم أصدقاء أو صلات دائمة عبر البحار. كانت حياة الطبيب الجديدة هذه حياة تدعو إلى القلق من غير شك، ومع ذلك فقد وجد مستر لوري الحكيم أن فيها غرورا جديدا مسعفا، ولم يشرب ذلك الغرور بشيء غير لائق، كان غرورا طبيعيا مستحبا، ولكنه راقبه بوصفه شيئا جديرا بالملاحظة. فقد أدرك الطبيب أن سجنه كان حتى ذلك العهد مرتبطا في ذهني ابنته وصديقه بمصيبته الشخصية وحرمانه وضعفه، أما وقد تغير ذلك الآن.